شر أنفسنا وسيئات أعمالنا، بيهدي الله فلا مضل له ويضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نصق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني والعشرون من مجالس برنامج المدارس التفسيرية الرمضانية في سنته الرابعة، سنة 44 بعد 400 والألف هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا أو فرغنا بحمد الله وتوفيقه من مدارسة تفسير سورة النساء، واليوم نشرع بإذن الله في تفسير سورة المائدة. سورة المائدة، قال أصحاب التفسير مختصر، مدنية، وهذا واضح، بل هي من أواخر السور نزولا على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء من طرق يعني قوى أهل العلم مجموعها، أو بعض أهل العلم قوى مجموعها، أنها نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بكمالها أو معظمها مثلا، وهو راكب على ناقته فلم تستطع حمله فبركت، وفي بعض الروايات كادت أن يدق عنقها من ثقل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ثم انتقلوا إلى مقاصد السورة، طبعا عدد آياتها 120 في هذا العد الكوفي. من مقاصدها كما قال هنا، من مقاصد السورة الوفاء بالعقود والتزام الشرائع والحدود وإكمال الدين. سبق معنا أن سورة البقرة يعني قيل في محورها أنها، خصوصا مع نزولها في أول هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فيها استخلاف هذه الأمة العظيمة وحملها لأمانة الشريعة والتوحيد، التوحيد والشريعة إلى البشرية، وما صاحب ذلك من تمهيدات وتجارب، تحذير من بعض التجارب التي شابتها المحاذير، وإشادة ببعض التجارب الناجحة، وذكر شيء من تفاصيل هذا المنهج، سواء فيما يتعلق بالعبادات كالصيام والحج، أو بعض ما يتعلق بأحكام الأيمان أو أحكام الأسرة أو أحكام الأموال بأنواعها، يعني المعاملات المالية ختمت بها السورة، أو الجنايات كما في القصاص إلى غير ذلك. ثم جاءت سورة آل عمران، وفيها الثبات على الحق وعدم التزعزع عنه، وذكرت يعني المحاورة بين أهل الإسلام وأهل الكتاب من النصارى بعد أن هتكت أستار اليهود في سورة البقرة، جاء النقاش مع النصارى أيضا في سورة آل عمران. ثم أيضا الثبات على المبدأ حتى إذا حصلت الزعزعة مثل يوم أحد وكذا، الثبات، وأيضا الثبات ضد شبه اليهود ومحاولاتهم إلى غير ذلك، والثبات ضد الشهوات أيضا، زين للناس حب الشهوات، ويعني إلى غير ذلك مما جاء في تلك السورة العظيمة. ثم جاءت سورة النساء، وفيها يعني حفاظ على هذا المجتمع بصفتي العدل والرحمة، وما فيها من حقوق المستضعفين. ثم أيضا جاءت سورة المائدة، وهي كما ذكروا هنا موضوعها الوفاء بالعقود والعهود، سواء العهود مع الله سبحانه وتعالى وهو العهد الأعظم في هذا الدين وهذه الشريعة الربانية وهذه العقيدة التوحيدية التي انبنت عليها هذه الشريعة التي هي من حقوق التوحيد، أو العقود فيما بين الناس والعدل والإنصاف، ويعني عدم الاعتداء على الحقوق. فلهذا قيل سميت بسورة المائدة، لأنها رمز لما يترتب من شدة العقاب على نقض عهد الله عز وجل، لأن المائدة هي يعني أخذ عليهم الميثاق إذا أنزلت، وحذروا أن إذا أنزلت سيترتب عليها العذاب الشديد لمن كفر بعد ذلك، فهذا فيه سوء مغبة نقض عهد الله سبحانه وتعالى. فإذن هذه السورة تبين أن هذا التوحيد العظيم حقوقه من هذه الشريعة الغراء، يعني الله عز وجل اصطفى هذه الأمة وأخرجهم للناس بها حتى يحملوا هذه الأمانة العظيمة في أنفسهم ويحملوها إلى غيرهم، وهذا عهد بين الله عز وجل وبينهم، فمن وفى فله الأجر العظيم ومن نكص فعليه الإثم الكبير. فيعني هذا يشبه ما ورد في بعض السور الأخرى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديه، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله عليه الله، قراءتان. نعم، سوف نأتي أجرا عظيما. إذن هذا هو يعني الإنسان في هذه الدنيا، لا سيما الأمة الإسلامية، اصطفاها الله عز وجل وأخرجها للناس: كنتم خير أمة أخرجت للناس، بحمل هذه الأمانة العظيمة التي هي تمثل الحكمة من خلق الإنسان ومن استخلافه في الأرض. لو ننتبه للكاميرا يا إخوان نغلقها. طيب، ثم نشرع في تفسير السورة. الأخ علاء لو يغلق الكاميرا. بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. إذن السورة من أولها هكذا أمر بإيفاء العقود، نداء لأهل الإيمان، وهي يعني من السور التي افتتحت بهذا، لأن هذا نداء يأتي بعده كأنه: يا أهل الإيمان أنتم مؤمنون بالله، فمن حقوق الإيمان أن تفعلوا كذا وكذا. ولهذا جاء عن ابن مسعود: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فرعها سمعك، فإنها أمر تؤمر به أو نهي تنهى عنه، أو كما قال. إذن يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ولهذا من أسماء هذه السورة أيضا سورة العقود. إذا سمعت سورة العقود فهي سورة المائدة، ومن أسمائها أيضا التي ذكرها العلماء سورة الأحبار، لذكر الأحبار فيها، والأحبار هم علماء اليهود الذين لم يفوا بالميثاق. فإذا كل الموضوع دائر حول هذا المبدأ، سيتكرر في هذه السورة كثيرا، وهذا مما يساعد على معرفة محور السورة، مسألة نقض العهد وما يترتب على العهد والعقود بين الناس والوفاء وعدم الوفاء، سيتكرر هذا كثيرا كما سيتبين ذلك إن شاء الله. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. العقود هنا قيل إنها العقود يعني فيما بينهم وبين الله، الله عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة كما سبق. وأخذ الله عز وجل على المؤمنين الميثاق بأن بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقيل العقود فيما بين الناس، وأنهم إذا حصل بينهم عقد وجب عليهم أن يفوا به. وقيل غير ذلك، وقيل هو عام، وهذا أحسن أقوال، أن الأمر بالإيفاء بالعقود هنا عام، فما عقد عليه العبد ربه أو، وهذا طبعا أصلا كل إنسان مكلف، يعني هذا ليس له في اختيار أن يقبله أو لا يقبله، بل الأمانة حملها الإنسان فلزمته، وليس لأحد أن يرفضها أصلا. والنوع الثاني العقود بينه وبين الناس، ولا شك أن كل إنسان يعيش في مجتمع لا بد أن يكون بينه وبين الناس بعض المعاملات، فيفي بما التزمه، يعني هذه هي الفكرة: إذا التزمت شيئا أو إذا لزمك شيء بالأدق وجب عليك أن تفي به، فإن فعلت فلك الأجر العظيم، وإن توليت فعليك الحوب الكبير. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. طيب، ثم ذكر كثير من تفاصيل المنهج ومن تفاصيل الشريعة الغراء والأمانة التي حملت هذه الأمة، وهي العقيدة والشريعة. العقيدة هي التوحيد الصافي الخالص بجميع ما يتضمنه التوحيد من إفراد الله عز وجل بربوبيته وبإلهيته، ويدخل في ذلك إفراده بالتشريع، و كذلك إفراده بالأسماء والصفات وأنه ليس كمثله شيء. ثم الشريعة وهي حقوق التوحيد، فأنت عبد لله عز وجل وحده لا شريك له، والمحلل والمحرم هو الله، وتعبده وحده لا شريك له. إذن يجب عليك أن تفي بما ألزمك به، فمن ذلك ما حرم عليك أن تجتنبه وما أمرك وألزمك به أن تفعله. فمن ذلك سيذكر كثير من الملامح، ولهذا قال بعض أهل العلم: هذه سورة الحلال والحرام، ذكر فيها أحكام كثيرة. ولهذا جاء عن عائشة بسند يعني لعله قوي أنها قالت يا جبير، يا جبير بن نفير هذا واحد من التابعين من أهل الشام، قالت له أتقرأ سورة المائدة؟ قال نعم. قال يعني قالت كلام معناه فأحل حلالا وأحرم حراما أو كذا، فإنها يعني من آخر ما نزل، آخر ما نزل، حتى قيل إنه لم ينسخ منها شيء أو لم ينسخ منها إلا أشياء قليلة كالتي سنذكرها بعد قليل إن شاء الله، فهي من أواخر السور نزولا. بل بعض أهل العلم يقول إنها هي آخر سورة نزلت كاملة، وبعضهم يقول آخر سورة نزلت كاملة هي سورة النصر، وبعضهم يقول قد يقول يعني غير ذلك، مثلا كسورة براءة والتي هي التوبة. وحلت لكم به، إذن من أول ما بدأ الله عز وجل به الطعام، ما الذي يحل منه وما لا يحل، أجمله ثم فصله، فبدأ بالإجمال فقال أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يعني المسلم حتى في طعامه يمتثل بأمر الله عز وجل، فما بالك بما هو أعظم من ذلك. أحلت لكم بهيمة الأنعام، بهيمة الأنعام هي الأصل فيها أنها الإبل والبقر والغنم، وربما أدخل فيها ما يشبهها من الوحشيات. الوحش المقصود به المتوحش، بمعنى بعض الناس يخلط بين المتوحش والمفترس. المتوحش ليس هو المفترس، المتوحش هو الذي لا يأنس بالناس ولا يعيش معهم عادة. فالغزال مثلا متوحش، وليس معنى متوحش معناه أنه مفترس أو أنه يهجم على الناس، لا، متوحش معناه أنه لا يعيش مع الناس عادة ولا يأنس بهم. هل من العادة أن الغزلان تعيش مع الناس في القرى والمدن؟ لا طبعا، فهذا هو معنى التوحش. فالتوحش يقابله التأنس. فإذا هناك حيوانات وحشية يجوز أكلها، مثل البقر الوحشي مثلا فهذا يؤكل، وكذلك الحمار الوحشي بخلاف الحمار الإنسي فإنه لا يؤكل، لكن الحمار الوحشي يؤكل وهكذا. فبعضهم قد يعمم يدخل في الأنعام شيئا من هذه الوحوش التي يجوز أكلها، وإلا فالأصل أن الأنعام كما ذكر الله عز وجل في سورة الأنعام وسيأتي معنا إن شاء الله، 8 أزواج، من الضأن 2 ومن الماعز 2، من الإبل 2 ومن البقر 2، ثم قالوا من الضأن 2 ومن الماعز 2، ثم قالوا من الإبل 2 ومن البقر 2. طيب، قال أحلت لكم بهيمة الأنعام. بهيمة الأنعام يجوز أكلها بشرطه الآتي، وهو الذكاء، لابد أن تذكى بالذبح أو النحر، وسيأتي هذا إن شاء الله تعالى، يأتي الكلام عليه. إلا ما يتلى عليكم، يعني إلا ما استثني من ذلك، وهذا هنا أجمله ثم فصله لاحقا في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم، وسيأتي قريبا إن شاء الله، غير محل الصيد وأنتم حرم. هذا حال، يعني حال كونكم غير محلي الصيد حال إحرامكم، يعني أن الصيد في الأصل نوع من أنواع الطعام الجائز كما سيأتي تفصيله إن شاء الله، وهو يكون في الحيوان غير المقدور عليه، يعني الحيوانات المتوحشة هذه لا يمكنك أن تمسك بها عادة لتذبح أو تنحر، فحينئذ يجوز لك أن تعقر، بمعنى أن تصطادها بآلة أو بحيوان كما سيأتي إن شاء الله تفصيله، فهذا جائز إلا في حالتين، في الحرم والإحرام. فالحرم صيده حرام، لا يجوز الإنسان أن يصطاد داخل حدود الحرم، سواء حرم مكة أو حرم المدينة، ليس هناك حرم إلا في مكة والمدينة، حتى المسجد الأقصى ليس حوله حرم. وكذلك ما جاء في بعض الأحاديث وادي بالطائف، هذا ضعيف، حديث ضعيف، فإذا مكة والمدينة، على الأصح أن المدينة مثل مكة في هذا الأمر. طيب، لكن طبعا مكة لا شك أن حرمتها عظيمة وهي متفق عليها. الأمر الآخر وهو الإحرام، إذا أحرم الإنسان بحج أو عمرة فإنه لا يجوز له أن يصطاد حتى يتحلل، حتى لو كان خارج الحرم في أي مكان كان، هذا معنى قوله وأنتم حرم، محرمون مثلا بحجهم. وسبحان الله، انظر إلى بدء هذه السورة بذكر الإحرام، والإحرام نوع من الالتزام والعقد، كأنك دخلت في شيء التزمت به أن تترك هذه الأشياء إلى أن تحل من إحرامك، فهو يعني في غاية المناسبة لموضوع السورة بشكل عام. إن الله يحكم ما يريد، يعني الله عز وجل يشرع ما أراد سبحانه وتعالى لحكمة بالغة، وعلى العباد أن يمتثلوا ما ألزمهم به الله سبحانه وتعالى. قال أصحاب التفسير: يا أيها الذين آمنوا أتموا كل العهود الموثقة بينكم وبين خالقكم وبينكم وبين خلقه، عممونا. وقد أحل الله لكم رحمة بكم بهيمة الأنعام الإبل والبقرة والغنم إلا ما يقرأ عليكم تحريمه، مثلا من الميتات وما إلى ذلك كما سيأتي، وإلا ما حرم عليكم من الصيد البري في حال الإحرام بحج أو عمرة. قولهم الحج البري هذا سيأتي إن شاء الله لاحقا، وحرم عليكم، أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم للسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فالصيد الذي يحرم على المحرم هو الصيد البري خاصة، أما الصيد البحري يعني لو إنسان أحرم ثم اصطاد السمك مثلا هذا جائز ليس ممنوعا عليه. طيب، وإلا ما حرم عليكم من الصيد البري في حال الإحرام بحج أو عمرة، إن الله يحكم ما يريد من تحليل وتحريم وفق حكمته، فلا مكره له ولا معترض على حكمه. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. هذه خمسة أشياء منع الله عز وجل منها ونهى المؤمنين عن استحلالها. لا تحلوا، لا تستحلوا، بل حرموها واحترموها. ما هي شعائر الله؟ شعائر الله قيل هي المناسك، وقيل هو الحرم، وقيل محرمات الله عز وجل عموما التي أشعر بتعظيمها، وقيل هي الهدي المشعرة. الهدي المشعرة، ما معنى مشعرة؟ الإشعار، إشعار الهدي، وهذا الأصل فيه أنه في الإبل، وبعض أهل العلم أيضا يقول في البقر، وأما في الغنم فلا يكون. فهو أن يؤتى إلى صفحة سنام البعير إلى جانبه، ويعني يجرح بشيء بحيث يسيل الدم عليه ويمسح، علامة على أن هذا هدي حتى لا يتعرض له أحد بسوء. هذا هدي إلى البيت الحرام. طبعا الهدي معناها الحيوانات التي لا سيما أكثر شيء يعني يطلق على الأنعام التي تهدى إلى البيت، ربما أهدي إلى البيت غير ذلك يعني، لكن الأصل أن يهدي إنسان مثلا إبلا أو بقرا أو غنما. وإشعار الهدي سنة، النبي صلى الله عليه وسلم أشعر الهدي وقلده، والتقليد سيأتي إن شاء الله. ولا وبعضهم يعني يأخذ الشعائر على أنها ما أشعر الله بتعظيمه مثلا، فهذا نهى الله عز وجل عن انتهاكه حتى ولو كان من المشركين. طبعا معروف أنه إذا كان لمسلم هذا واضح يعني، لكن حتى إذا كان من المشركين فإن هذا نوع من التعظيم المشروع للبيت وكذا، فنهى الله عز وجل المسلمين عن انتهاكه. وهذا طبعا كان في أول الأمر، ويعني آخر شيء يعني كان أولا ثم بعد ذلك نسخ، لأن المشركين أصلا منعوا من الحج بعد ذلك. آخر حج قبل حجة الوداع النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أبا بكر وعليا ومن معهما، فأذنوا في الناس أن لا يحج بعد العام مشرك، فخلاص أصلا منعوا من إيش؟ من قربان البيت. ولا الشهر الحرام، الأشهر الحرم أربعة كما هو معروف، ثلاثة سرد وواحد فرد، يعني ثلاثة متوالية واحد منفرد عنها. فأما ثلاثة السرد فهي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، والمنفرد هو رجب. والنبي صلى الله عليه وسلم حتى في حجة الوداع قال: كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ولهذا ذهب جماعة من السلف إلى أن تحريم الأشهر الحرم باق، وذهب كثير من أهل العلم أو جمهورهم إلى أنه منسوخ. ما معنى هذا؟ معناها القتال في الشهر الحرام، وقد سبقت الإشارة إلى هذا في سورة البقرة: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. فالأصل كان ألا يعني يقاتل المسلمون أعداءهم، ألا يبتدئوا القتال في الشهر الحرام. أي نعم لو كان العدو هو الذي بدأ فطبعا هذا واضح، لابد أن يبادله المسلمون، يعني لن يستسلموا له يقتل ويأسر لا، لكن المقصود أنهم لا يبتدئون القتال في الشهر الحرام إلا إذا هم ابتدأوا، فحينئذ يعني كما ذكر الله عز وجل الشهر الحرام والشهر الحرام والحرمات قصاص، وسبق معنا يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير، وهكذا. لكن كثير من العلماء ذهب إلى أن هذا نسخ في آخر الأمر بقوله تعالى في سورة براءة، وهي يعني الأصل أنها قد تكون متأخرة يعني عن سورة المائدة، نعم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، على ما فصلناه هناك أن الأشهر الحرم بعض أهل العلم يرون أنه أنها أشهر الأشهر الأربعة التي أرجئوا فيها، فإذا انسلخت وانتهت فاقتلوهم حيث ثقفتم أي حيث يعني لا في أي مكان في أي زمان. ولهذا ذهب الجمهور من أهل العلم لأن هذا منسوخ، لكن في الحقيقة القول ببقائها قوي، وهو قول جماعة من السلف، وأنه أن المسلمين لا يبتدئون فيها القتال، لكن إذا ابتدئوا ردوا بالمثل. ولا الهدي، الهدي أيضا عموما حتى لو لم يشعر ولم يقلد، إذا علم أن هذا هدي فلا يجوز التعرض له، وقلنا هذا في النهاية رفع بمنع المشركين أصلا من حج البيت، لا يحج بعد العام المشرك. وأما هدي المسلمين فهو واضح طبعا، أصلا مال المسلم لا يجوز، فكيف إذا كان هديا إلى بيت الله الحرام. ولا القلائد، القلائد قيل هي ذوات القلائد أي الهدي المقلد، نحن قلنا الهدي يقلد ويشعر، الإشعار عرفناه، التقليد ما هو؟ التقليد هو أن يجعل في عنقها قلادة من أي شيء مما يعرف به أنها هدي، حتى لو نعل مثلا تجعل في عنقها، والنبي صلى الله عليه وسلم لما أهدى أشعر وقلد، والتقليد هذا عام طبعا، حتى الغنم تقلد ولكنها لا تشعر، فالهدي المقلدة أيضا يعني لا يجوز التعرض لها ولو كانت المشرك في أول الأمر طبعا ثم منعوا من ذلك. وقيل القلائد كان من عادة المشركين أنهم يتقلدون شيئا من لا سيما أهل الحرم، الحرم يتقلدون شيئا من لحاء شجر الحرم وما إلى ذلك حتى يعرف أنهم أهل الحرم فلا يتعرض لهم، لأن نحن نعرف الناس الجاهلية كانوا يغيروا بعضهم على بعض وكذا، فإذا أخذوا شيئا من لحاء شجر الحرم وكذا ويعني تقلدوا به عرف غيرهم أنهم من أهل الحرم فلم يتعرضوا لهم بسوء، فقيل إن هذا نهي عن التعرض لهم، وكان هذا في أول الأمر طبعا، ثم في النهاية لم يقبل من أهل الأوثان الذين كانوا في جزيرة العرب إلا الإسلام أو القتال، اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، هذا يعني واضح. وأيضا قيل إنه نهي لهم أن يفعلوا هذا الفعل أصلا، وأن لا يأخذوا من شجر الحرم شيئا، لأن شجر الحرم أصلا لا يتعرض له، لا سيما ما ينبت بنفسه لا ينبغي أن يتعرض له، أما ما يزرعه الإنسان هذا شيء آخر. طيب، فهذا كله مما أدخل تحت قوله القلائد وقيل غير ذلك. ولا آمين البيت الحرام، هذا الخامس وهو الذي يبين لك أن هذه الآية كانت في أول الأمر. ولا آمين، آمين أي قاصدين، أما الشيء ما قصده البيت الحرام كعبة المشرفة وما حولها، يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، أي إذا توجهت جماعة مشركة من المشركين إلى الحرم فلا ينبغي أن يتعرض له، وهذا كما قلنا كان في أول الأمر، ثم النبي صلى الله عليه وسلم أصلا قبل حجة الوداع منع المشركين من بأمر من الله طبعا منع المشركين من الحج حتى إذا جاء هو في حجة الوداع صلى الله عليه وسلم لا يحج إلا المسلمون فقط، وبعد ذلك أصلا جزيرة العرب كلهم أسلموا لله الحمد إلا ما بقي من بعض القبائل التي أسلمت لاحقا يعني. طيب، قال يبتغون أي يريدون ويطلبون فضلا من ربه، يريدون من الله عز وجل الرزق والصحة والعافية والنعم ورضوانا. طيب، هنا رضوانا قيل على زعمهم لأنهم يزعمون أن هذا يرضي الله عنهم، وإلا فمعروف أن المشرك لا يرضى الله عز وجل عنه مهما فعل، فرضوانا يعني هم يزعمون أنهم يريدون بفعلهم هذا رضوانا من الله عز وجل. وقيل رضوانا في أمور الدنيا يعني يرضى الله عنهم في الدنيا ولا يعاجلهم بالعقوبة فيها، فيقول إلى معنى النعم الدنيوية. وقيل هذه الآية عامة في المسلمين والمشركين، ففضلا من ربهم هذه تشمل الفريقين، وأما رضوانا فهي خاصة بالمسلمين، وعلى كل النتيجة واحدة يعني، وهو أن الرضوان قد يظن الكافر أنه أن فعله هذا يرضي الله عز وجل عنه، والواقع أنه لا، الله عز وجل لا يرضى من مشرك، لا بد من شرط قبول العمل أن يكون صاحبه مؤمنا. وإذا حللتم فاصطادوا، يعني إذا حللتم من إحرامكم وانتهيتم من ما يتعلق بأحكام الإحرام في حج أو عمرة جاز لكم الصيد، فاصطادوا هذا إذن وليس أمرا، بمعنى أنه لا بد أو يستحب للمحرم أن يصطاد إذا انتهى من إحرام، لا، وإنما المقصود إذن بعد أن كان ممنوعا منه حراما جاز لكم أن تصطادوا، لكن طبعا خارج الحرم، لأن الحرم لا يجوز لأحد أن يصطاد فيه لا محرم ولا حلال. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. يقيل إن المشركين لما صدوا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في عام الحديبية طبعا امتلأت قلوب الصحابة غيظا وغما، فرأوا جماعة من المشركين آتين من المشرق متجهين إلى البيت، فقالوا نصد هؤلاء كما صدنا أصحابهم. هذا قد يبين لك أن هذا كان في أول أمر، لأن حادثة الحديبية وقصة الحديبية كانت في السنة السادسة للهجرة، يعني قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بزمن. فأبى النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا، قال إنهم قلدوا الهدي وكذا وكذا، فنزلت هذه الآية مؤيدة لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وناهية للمؤمنين أن يتعرضوا لمن أراد البيت، لأن هؤلاء لا ذنب لهم، الذين صدوهم من قريش. طيب هذا كان في أول الأمر، أصلا كان البيت تحت سيطرة قريش ولم تكن مكة فتحت بعد أصلا. طيب ولا يجرمنكم شنآن، لا يجرمنكم أي لا يحملنكم ولا يدعونكم، شنآن أي بغض، في القراءة الأخرى شنآن، إن شانئك هو الأبتر أي إن مبغضك، يعني قوم وهم قريش الذين صدوكم، أن صدوكم عن المسجد الحرام يعني من أجل أنهم صدوكم تبغضونهم وأنتم مغتاظون بسبب أنهم صدوكم عن المسجد الحرام، لكن لا يحملنكم هذا أن تعتدوا بأن تصدوا غيرهم مثلا. وتعاونوا على البر، وهذا من عدل الإسلام المطلق وسيأتي مزيد بيان لهذا إن شاء الله، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. سبحان الله، هذا الدين ما أعظم هذا الدين، ليت قومي يعلمون. إذا أراد شخص أن يستعين بك على شيء وإن كان مسلما وأنت مسلم مثله فلا تعينه إلا إذا كان هذا الفعل برا وتقوى، ولا تعاونه على إثم ولا عدوان. ولهذا جاء في الحديث الصحيح، انظر كيف السنة والقرآن في غاية يعني التصديق كل للآخر، تصديق كل منهما للآخر. النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه في الصحيحين أنه قال، من روايته صحابيين مختلفين، انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قالوا يا رسول الله هذا المظلوم فكيف أنصر الظالم، يعني كيف؟ قال تمنعه من الظلم فإن منعك نصره، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. انظر إلى هذا الدين العظيم، تنصر أخاك الظالم بأن تمنعه من الظلم، هذا هو نصره الحقيقي. الله أكبر. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ما الفرق بين البر والتقوى؟ قيل البر هو فعل المأمور والتقوى هي ترك المحظور، هذا إذا اجتمع في سياق واحد فسر هذا بهذا وهذا بهذا، وإلا دخل هذا في هذا وهذا في هذا. وقد سبق معنا ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن إلى آخره، ثم قال في آخر الآية أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. لكن إذا اجتمع في سياق واحد فيكون بر لفعل المأمور والتقوى لترك يعني البر لفعل المأمورات والتقوى لترك المحظورات. وكذلك ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ما الفرق بين الإثم والعدوان؟ أي الإثم قد يكون مثلا فيما بينك وبين الله، المحرمات التي بينك وبين الله، والعدوان هو الاعتداء على غيرك والظلم. ما أكمل هذه الشريعة الغراء العظيمة. وقوله تعاونوا ولا تعاونوا هذا على حذف إحدى التائين، أصله نعم تعاونوا هذا ما يسبق، لكن ولا تعاونوا أصل ولا تتعاونوا في الثانية فقط، أما تعاون الأولى فيفعل أمره. واتقوا الله إن الله شديد العقاب، فجعلوا بينكم وبين عقابه الشديد وقاية بأن تفعلوا ما بأن تراقبوه وتخافوه وتحذروه وتفعلوا ما أمركم وتتركوا ما نهاكم. قال أصحاب التفسير يا أيها الذين آمنوا لا تستحلوا حرمات الله التي أمركم بتعظيمها، إذن اختاروا هذا القول، وكفوا عن محظورات الإحرام، يعني كأنهم أدخلوا هذا في هذا، كلبس المخيط، وعن محرمات الحرم كالصيد، ولا تستحلوا القتال في الأشهر الحرم وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، ولا تستحلوا ما يهدى إلى الحرم من الأنعام ليذبح لله هناك بغصب ونحوه أو منع من وصوله إلى محله، ولا تستحلوا البهيمة عليها قلادة من صوف وغيره للإشعار بأنه هدي، هذه القلائد، ولا تستحلوا قاصدي بيت الله الحرام يطلبون ربح التجارة، هذا في الدنيا الفضل رزق ومرضات الله. وإذا حللتم من الإحرام بحج أو عمرة وخرجتم من الحرم فاصطادوا إن شئتم، لا بد خارج الحرم، ولا يحملنكم بغض قوم لصدهم لكم، وطبعا في القراءة الأخرى إن صدوكم، والمعنى يعني حاصل واحد، ولا يحملنكم بغض قوم لصدهم لكم عن المسجد الحرام على الجور وترك العدل فيه، وتعاونوا أيها المؤمنون على فعل ما أمرتم به وترك ما نهيتم عن، هذه قاعدة عظيمة، وخافوا الله بالتزام طاعته والبعد عن معصيته، إن الله شديد العقاب لمن أصاب حذا وعقابه. فإذا طلب منك شخص قال مثلا لو سمحت أعطني ولاعة حتى أشعل مثلا سجارتي، هذه لا تعطي مثلا. وإذا طلب منك مثلا، إذا أراد أن يستعين مثلا بك على مثلا حفلة محرمة فيها اختلاط ومعازف وكذا، فلا تعين، لأن هذا تعاون على الإثم والعدوان. وإذا طلب منك إنسان استعانة على إحسان إلى اليتامى أو إلى كذا، فيطلب منك مثلا سيارتك حتى يذهب فيعطي الشخص، فأنت شريك في الأجر إذا أعنت على معروف، وشريك في الإثم إذا أعنت على منكر. من فوائد الآيات عناية الله بجميع أحوال. طيب الأصل هو حل الأكل من كل بهيمة الأنعام سوى ما خص الدليل بالتحريم أو ما كان صيدا يعرض للمحرم في حجه أو عمرته، والنهي عن استحلال المحرمات ومنها محظورات الإحرام والصيد في الحرم والقتال في الأشهر الحرم واستحلال الهدي بغصب ونحوه أو منع وصوله إلى محله. طبعا التفسير مختصر، ولهذا يضربون صفحا يعني عن كثير من التفاصيل وهل هو منسوخ أو لا والخلافات وما إلى ذلك. ثم قال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والمنقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. قلنا بدأت الأحكام العظيمة بأحكام الأطعمة، وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق إلى آخره، لأن قال فمن اضطر في مخمصة. فجماع ذلك أن ما ليس بحيوان، يعني الأشياء الجامدة من أنواع الثمار وما يخرج منها وما إلى ذلك والنباتات وكذا، فكلها جائزة إلا ما كان فيه مسك إسكار مثلا، طبعا هذا واضح لأنه يدخل في الخمر، وكذلك ما كان فيه ضرر في السموم ونحوها وما إلى ذلك ونحو ذلك، وإلا فالأصل الجواز في هذا. طيب أما الحيوانات فهي تنقسم قسمين، برية وبحرية. فالبحرية هذه جائزة أكلها مطلقا حتى لو ماتت من غير ذكاء، لا تحتاج، إذا وجدت مثلا سمكة ميتة لفظها البحر، فالصحيح من أقوال العلم أن هذا جائز، جائز أكله. وكذلك إذا كان أي حيوان بحري، ليس المقصود السمك فقط يعني، فهذا جائز. وعند بعض أهل العلم هذا يشمل جميع أنواع الحيوانات لا يستثنى منه شيء في البحر. طيب ولهذا جاء في الحديث المعروف الذي في السنن هو عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن البحر: والطهور ماءه الحل ميتته. وسيأتي مزيد بيان لهذا في آية لاحقة في هذه السورة: حل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، إن شاء الله. طيب أما الحيوان البري فهو لا بد ليجوز أكله من شيء يسمى بالذكاء تذكية، ومعنى هذا أنه لا يجوز أن يؤكل منه إذا مات حتف أنفه أو بأي سبب غير الذكاء، لا بد من الذكاء الشرعي، والذكاء فعل يفعله المكلف، الإنسان كلف، الله عز وجل كلف الإنسان أن لا يأكل الحيوانات حتى يذكيها، الحيوانات البرية، إلا ما يستثنى مثل الجراد وما إلى ذلك، لكن غيره لا بد أن يذكيه. هذه الذكاء على نوعين، لأن الحيوانات هذه على نوعين، حيوان البري هذا الذي يحتاج إلى ذكاء نوعان، نوع مقدور عليه ونوع غير مقدور عليه. ما معنى مقدور عليه وغير مقدور عليه؟ مقدور عليه معناه يمكنك أن تأخذه وتذبحه وتنحره، وغير مقدور عليه معناه أنه لا يمكنك أن تدركه بسهولة، إما لأنه مثلا يطير أو لأنه سريع مثلا، ويعني كما قلنا متوحش يعني بعيد عن الناس، لا يمكنك أن تدركه بسهولة، فهذا لو قلنا لك لا تأكله حتى تذبحه سيحصل مشقة، كيف ستدركه؟ طيب فذكاتهما تختلف، فأما المقدور عليه فذكاته ذبح أو نحر، مثلا الضأن والمعز والإبل والبقر، فهذه تذبح البقر والغنم بنوعيها الضأن والمعز، وتنحر الإبل ويجوز أن تنحر البقر أيضا. أما الغنم فالأصل أنها لا تنحر، لكن الجمهور على أنه إذا ذبح ما ينحر، إذا ذبحت ناقة مثلا أو العكس نحرت مثلا غنما، فإن هذا جائز، وبعض العلم يمنعه، لكن الجمهور على أنه جائز لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. طيب، أما الحيوان غير المقدور عليه فهو بالعقر أي الصيد. ما الفرق بين الذبح والنحر وبين العقر؟ الذبح والنحر له موضع معين، فالذبح يذبح بحيث يقطع تقطع، طبعا هناك أربعة أشياء: المريء والحلقوم والودجان اللي هو العرقان الذاني على صفحتي العنق، بحيث يسيل الدم إذا ذبح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أكل. هذا هو الأرجح، يعني أنه لا بد من إسالة الدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ذكر اسم الله، ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل. إذن هنا شرطان: الشرط الأول أن يسال دمه ويخرج حتى لا يكون مثل الميتة، ثم الشيء الثاني أن يذكر اسم الله، أن يذكر الله عز وجل كما سيأتي إن شاء الله. هكذا إذا فعلت هذا حلات هذه البهيمة توكل، وإذا لم تفعله، إذا ماتت بغير هذا السبب فهي حرام. مثلا كما ذكر الله عز وجل هنا في هذا السبب: إذا خنقت أو صدمت أو سقطت أو نطحها حيوان آخر أو نهشها حيوان آخر مثلا، وصدمتها سيارة، أو ماتت بأي سبب آخر غير هذه الأسباب، أو سمت مثلا، أو أي سبب آخر غير الذكاء الشرعية، فإنها ميتة لا يجوز أكلها. وأما الحيوان غير المقدور عليه فنصطاده، نعقره. العقر كيف نصطاده؟ بأحد أمرين: إما بحيوان أو بآلة. حيوان مثل الكلاب وما يلحق بها من السباع، البهائم المعلمة كما سيأتي إن شاء الله، أو الأسلحة المعروفة، رمح مثلا أو سهم أو يعني يلحق بها الآن البنادق هذه وهذه الأشياء، مع ذكر اسم الله في الجميع، فهي حينئذ يحل الحيوان المقدور غير المقدور عليه، لأن هذه الحيوانات حتى لو صغيرة مثل الأرنب مثلا عادة لا يمكنك أن تمسكه بسهولة حتى تذبح، ولهذا يجوز لك أن تطلق كلبك عليه مع تسمية المعلم وتسمي الله عز وجل، فحتى لو قتله الكلب جاز لك أن تأكله، لأن هذه ذكاء شرعية. هذا هو خلاصة موضوع الذكاء. وإذا تحول الحيوان المقدور عليه إلى غير المقدور عليه أو العكس أخذ حكمه على الصحيح. إذا عرفنا هذا صارت الآية واضحة عندنا: حرمت عليكم الميتة. ما هي الميتة؟ هي الحيوان البري الذي غير الجراد نحوي، الذي لم يمت بذكاة شرعية بأي طريقة كانت، فهذه تسمى ميتة. ومن ذلك ما يفعله الكفار الآن من الصعق الكهربائي، وهذا لا يجوز أكله، هذه ميتات، هذا لو فعله مسلم لا يجوز أكله، فكيف إذا فعله كافر؟ سواء فعله مسلم أو كافر، يعني ليست القضية واحدة يقول لك هذا أهل الكتاب، أهل الكتاب ما أهل الكتاب، هذا لا علاقة له بالموضوع، العلاقة أنه هو أصلا لم يذك ذكاة إيش شرعية، فهذا حتى لو فعله مسلم فإنه لا يجوز، ولا يقال هذه تذكية أهل الكتاب كما سيأتي، لأن المقصود بطعام أهل الكتاب هو الذبائح بإجماع المفسرين. طيب، خلافا لمن شذ من بعض العلماء المتأخرين: حرمت عليكم الميتة مطلقا، طبعا إلا من اضطر كما سيأتي، والدم. طبعا عرفنا أن الميتة المحرمة هي ميتة الحيوان البري، أما ميتة الجراد وميتة الحيوان البحري فإنها جائزة. والدم كان الجاهليون كما مر معنا، طبعا هذا مر معنا في سورة البقرة، أنهم كانوا يشربون الدم، فكانوا ربما جرحوا الحيوان وحتى يسيل دمه ويشربونه، فهذا محرم. والدم عموما، الدم هو الدم المسفوح، المقصود به دم مسفوح كما سيأتي في سورة الأنعام، أو دما مسفوحا. أما الدم الذي داخل العروق بعد ذبح الحيوان وبعد أن يخرج الدم المسفوح فهذا لا يضر، الدم الذي يكون مع اللحم ومع هذا لا يضر شيئا ولله الحمد، هذا جائز. وحتى لو يعني طبخت اللحم فغلى وخرج الدم مثلا على سطح الماء الذي يسلق فيه الحيوان أو هذا لا يضر، هذا دم ليس بضار. ولحم الخنزير، الخنزير لحمه وشحمه وكله حرام، لكن اللحم هو المقصود الأعظم، والخنزير محرم من قديم، ليس خاصا بالمسلم يعني بالنبي صلى الله عليه وسلم، حتى اليهود لا يعني محرم عليهم الخنزير. وما أهل لغير الله به لخبث طبعا وما يشتمل عليه من مفاسد وأمراض، وقيل لأنه أيضا يؤثر على لحم على على على طبع أكله. وقد جاءت في السنة تحريم حيوانات أخرى لاحقا مثل الحيوان الحمار الأهلي الراجح فيه طبعا وقوع الجمهور على العلم أنه حرام. وكذلك مثل كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع أيضا الراجح فيه أنه حرام. مثلا لا يجوز أكل الأسود ولا أكل النمور ولا أكل الفهود ولا أكل الصقور مثلا، هذا لا يجوز أيضا حرام على الراجح من أقوال أهل العلم كما سيأتينا إن شاء الله، لأن السنة جاءت صريحة بذلك. وما أهل لغير الله به، الإهلال هو رفع الصوت أصله، فما تقرب به لغير الله أو ذكر عليه اسم غير الله فلا يجوز أكله، لأن هذا من معالم الشرك، حتى لو ذبح فإنه لا يجوز أكله. والمنخنقة، وسيأتي الخلاف فيما يتعلق بأهل الكتاب إن شاء الله، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، هذه الخمسة في الحقيقة هي أنواع خاصة من الميتة، فهي صور من صور الميتة فهي داخلة. ولهذا تلاحظون أن الميتة ذكرت في سورة البقرة وذكرت في سورة النحل وذكرت في سورة الأنعام ولم يذكر فيها المنخنقة، لأنها أصلا هي داخلة فيها سواء ذكرت أو ما ذكرت. فما هنا هو زيادة توضيح، ما هو المنخنقة؟ إذا خنق الحيوان فلا يجوز أكله، كان أهل الجاهلية ربما خنقوا الحيوان وأكلوه، وهذا قريب من الصعق الكهربائي وما إلى ذلك، هذا كله لا يجوز. والموقوذة، الموقوذة هي يعني المضروبة بعصا ونحوها والمصدومة وكذا، فإذا إنسان مثلا صدم كبشا بسيارته فمات حتى لو خطأ هذا لا يجوز أكله، خلاص هذا صار ميتا. والمتردي، المتردي هي الساقطة، تردى يعني سقط، فإذا سقطت مثلا من مكان عال فماتت فهذه ميتة لا يجوز أكله. والنطيحة أي ما التي نطحتها أختها مثلا فقتلتها هذا أيضا لا يجوز أكله. وما أكل، أنها كل هذه ميتات لأنها ماتت بغير زكاة شرعية. وما أكل السبع أيضا، كان أهل الجاهلية ربما يعني ما أكله سبع من السباع أسد أو غيره فترك بقية له جاءوا فأكلوا، وهذا لا يجوز لأن هذا مات بغير زكاة شرعية. ثم قال تعالى إلا ما ذكيتم، إلا ما ذكيتم هذا يرجع إلى هذه الخمسة جميع، معناها إلا ما أدركتم زكاته، وهذا معناه أن تدرك في هذه الأشياء بقية حياة مستقرة، ليست لا تكون خلاص في فرفرة أخيرة بحيث كأنها هذه في حكم الميت هذه لا ينفع فيها الزكاة، لكن إذا كان فيها بقية من حياة معتبرة، وأهل العلم اختلفوا في ضابط هذا، لكن في هذا في الجملة لن نتكلم عن التفسير لن نتكلم عن الفقه، فما كان في حياة مستقرة فأدركت زكاته فذكيته وجاز لك. يعني مثلا إذا خنقت لكن كان فيها حياة مستقرة ما زالت وما وصلت إلى درجة أنها في حكم الميتة، فإنك إذا ذبحتها وأدركت حياتها شيئا من حياتها المعتبرة فذبحتها جاز لك أكلها. وكذلك الموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع كل الجميع، إذا مثلا جاء الأسد فنهشها لكن وجدت فيها حياة مستقرة، مستقرة ليس يعني ما مستقرة معناها أنها فيها شيء من الحياة التي لم تصل هي إلى درجة أن تكون كأنها ميتة، وهذا اختلفوا في ضابطه. ومن أحسن ما قيل فيه أنها إذا ذبحت خرج منها الدم الأحمر المعروف، يعني لا يخرج منها الدم الذي يخرج من الميتات، هو الحيوان بعد موته أنت إذا جرحته ويخرج منه دم أو لا يخرج، يخرج لكن يخرج دم متغير، ويعني هذا لا يعتبر إذا كان وصل إلى هذه الدرجة. أما إذا خرج منه الدم الأحمر المعتبر هذا، وبعضهم يقول ضوابط غير هذا، هذا مما اختلف أهل العلم في تفصيله، لكن هذا هو الحكم الإجمالي. وما ذبح على النصب، النصب قيل هي الأصنام المنصوبة كأنهم إلى نصب يوفضون، وقيل طبعا وهذا على هذا واضح، ما ذبح على النصب قيل أي لأجلها، فيكون الأول ما ذكر اسم غير الله عليه، وهذا ما ذبح لأجل غير الله عز وجل تقربا إليه هذا حرام. وقيل ما ذبح على النصب، النصب وقيل ما ذبح على اسمها، لكن هذا طبعا سيصير فيه نوع من التكرار ما تقدم. وقيل النصب أصلا ليست الأصنام بل هي حجارة كانت منصوبة حول الكعبة كانوا يعظمونها ويذبحون عليها وهي غير الأصنام، فهذه عادة جاهلية من تعظيم وتقديس الأحجار، وبعضهم يقول يعبدون، أنا ما أدري كيف يعني كيف تعبد، لكن على كل حال هي ليست الأصنام لأن الأصنام هي الحجارة المصورة على صور، فهذه لم تكن مصورة على صور وهذا كان من عادة الجاهلية، فحرم الله عز وجل ما ذبح بهذه الطريقة الجاهلية الشركية. وأن تستقسموا بالأزلام، الاستقسام طلب القسم والحظ والنصيب، والأزلام هي شيء مثل الأسهم لكن ليس لها ريش ولا نصل، فقط السهم من غير يعني طرفه من غير ريشه، وكانوا يكتبون عليها كتابات مثلا افعل ولا تفعل ونحو ذلك، ف ثم يجيلونها يعني يديرونها كذا، خاصة سادن الصنم يذهبون إلى الإله ويقول لنا، يقولون يا إلهنا نحن نريد أن نسافر مثلا، فيعطون هذا الكاهن أو السادن للصنم مالا ويقول له أجل لنا القداح، فيجيلها ثم يخرج، ربما خرج افعل فيمضون، ربما خرج لا تفعل فيتركونها حولا مثلا، وربما خرج ثم يأتون فيستقسم مرة أخرى، وربما خرج غفلا فيعيدونه غفلا يعني فارغا مثلا. فعندهم المهم أنواع معينة، وهذه عادات جاهلية كلها. وأما أهل الإسلام فإنهم يستخيرون الله عز وجل، أبدلهم الله عز وجل بهذا الاستخارة. فلا يجوز للإنسان أن يجعل مضيه للأمر أو عدم مضيه بناء على الموافقات والمصادفات. مثلا يقول إذا خرجت فوجدت أشوف من الذي سيلقاني، إذا وجدت مثلا شخص اسمه سعيد أو هاني أو مثلا امرأة اسمها فرح أو مثلا، فيقول هذا جميل إذن هذا مبارك هذا السفر سوف أمضي. وإذا وجد مثلا شخصا اسمه حرب أو مرة مثلا، أو يقول لا لا لا هذا ما هذا الشؤم. وهذا قريب من التطير، لكن التطير يكون في جانب الإحجام، والاستقسام قد يكون أيضا للإقدام، يعني هل أقدم أو لا أقدم. وكل هذه عادات جاهلية لا أصل لها، الإسلام نسفها ولله الحمد، وجعل الإنسان يتوكل على الله عز وجل، يستخير الله، يستشير نعم، يأخذ الأسباب. هذا هو الذي يدل عليه النقل والعقل أيضا، يعني فالإسلام دين الفطرة ودين النقل ودين العقل. ذلك لأن إيش علاقة هذا يخرج هذا ولا هذا به؟ هذا لم يجعله الله عز وجل سببا لا شرعيا ولا قدريا. ذلكم فسق أي خروج عن طاعة الله عز وجل. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة، كما ثبت في الصحيحين أن رجلا قال يهوديا أو من اليهود قال لعمر إن عندكم معشر المسلمين آية، لو علينا نزلت معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال وما هي؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم. قال نزلت، أنا لقد علمت أين نزلت ومتى نزلت، أو كما قال رضي الله، نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة. قال العلماء يشير عمر، وأظن ربما ورد في بعض الروايات صريحا، إلى أنه عيد بالنسبة لأهل الإسلام، فهو يوم جمعة، ويوم الجمعة أصلا عيد للمسلمين، ويوم عرفة، ويوم عرفة بالنسبة للواقفين فيه عيد، وإلا طبعا بالنسبة لغيره يجوز صومه وكذا، وهو من الأيام المعظمة يعني عموما عند المسلمين. فإذا هذا هو سبب نزولها. ففي ذلك اليوم اكتمل الدين وانتصر النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ قبل هذا الموقف بـ23 سنة وحده هو، ثم زوجه خديجة، ثم مثلا أبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وقليل جدا من الناس. بعد 23 وكم اتقاسوا وكم عانوا وكم عذب أصحابه وكم أوذي وكم بعد 23 سنة إذا به واقف على عرفة، وجزيرة العرب بأسرها تقريبا قد أسلمت ووحدت لله رب العالمين. هذا أمر عظيم جدا. ثم الصحابة بعده حملوا المشاعل ودكوا عروش الجبابرة، الشام والعراق ومصر والمشرق وفارس فلم تمضي بعد ذلك من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم نحو 90 سنة حتى أو تزيد قليلا، حتى دخل في الإسلام من الأندلس إسبانيا والبرتغال والمحيط هناك، على المحيط الذي يعرف بالمحيط الذي مثلا بين إفريقيا وأمريكا إلى حدود الصين. ولله الحمد من هذا أمر عظيم جدا لا يعرفه إلا من قرأ في التاريخ، ولهذا كثير من الناس يعرفون أن هذا الشخص العظيم مؤيد من الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو رجل حتى هو يعني وهو أكرم الناس عند ربه جل وعلا، وحتى لا يقرأ ولا يكتب، وعلم البشرية جمعاء ما لم يعلمه أحد من البشر له، وجاء بهذا الدين العظيم الذي تعجز عنه عقول العالمين أجمعين لو جلسوا مع بعضهم. فكل هذا دليل على أن هذا الدين من عند الله عز وجل. اليوم أكملت لكم دينكم، ولهذا اغتاظ الكفار ويأسوا من أن تعودوا إلى مثل ما كنتم عليه قبل ذلك. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني، أفردوني بالخشية والخوف. اليوم أكملت لكم دينكم، يعني اليوم يوم فرح عظيم ويوم نصر كبير لأهل الإسلام والإيمان. اليوم أكملت لكم هذا الدين الكامل العظيم الكامل من لدن، والذي أكمله من هو الحكيم الخبير سبحانه وتعالى. وأتممت عليكم نعمتي، وقد قال في كما في سورة البقرة أو لأتم عليكم نعمتي، هنا يقول أنا حققت لكم هذا، وأتممت لكم هذه النعمة العظيمة التي لا تعادلها نعمة هذا الدين الكامل الشامل، بدءا بالتوحيد والعقيدة الصافية التي لم يدركها أحد، والإيمان بجميع الأنبياء لا يهود ولا نصارى فضلا عن غيرهم، ومرورا بالشريعة العظيمة ومعاملة الله عز وجل وخشيته وتقواه والأخلاق وجميع مناحي الحياة العسكرية والسياسية والاجتماعية والمالية وجميع النواحي نظم هذا الدين العظيم والعبادية طبعا الأعظم يعني فيما بين العبد وربه. ورضيت لكم الإسلام دينا، هذا ديني الذي ارتضيته لنفسي، إن الدين عند الله الإسلام، ورضيته لكم لا أرضى دينا سواه، من يبتغى غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ثم رجع إلى الاستثناء مما تقدم، هذه المحرمات التي سبقت في حال الاختيار، أما في حال الاضطرار فمن اضطر في مخمصة غير متجانف الإثم فإن الله غفور رحيم. فمن اضطر وألجئ في مخمصة أي في مجاعة، أخمص البطن معناها مثلا فارغها خاليها من الطعام، فهذا جائع ويخاف الهلاك، غير متجانف الإثم يعني حال كونه غير مائل للإثم ومتعمد له، وإنما اضطر إليه اضطرارا بمعنى أنه وجد مثلا ميتة أو خنزيرا أو كذا وسيموت ما في غيره ماذا يفعل، فإن الله غفور رحيم أي فأكله فإن الله غفور رحيم يعني فإن الله يغفر له ذلك ويجوز. وهذا بمعنى قوله فيما تقدم، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم، فالله عز وجل يغفر له ويرحمه ولا يضره ذلك شيئا إن شاء الله، بسبب أن الله عز وجل واسع المغفرة، أحل للناس أن إذا اضطروا، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. قال أصحاب التفسير حرم الله عليكم ما مات من حيوان دون زكاة، هذا هذه الميتة هذا هو الضابط العام لها، وحرم لكن البري طبعا، وحرم عليكم الدم المسفوح ولحم الخنزير وما ذكر عليه اسم غير اسم الله، اسم غير اسم الله عند الذبح، مثلا إنسان يقول باسم المسيح أو باسم عيسى أو باسم الصن أبو هبل أو باسم بوذا أو باسم مثلا آلهة الهندوس أو أي، وهذا يلتحق به على الحق يعني ما يقال مثلا باسم البدوي يا سيدي البدوي أو يا سيدي كذا المرغني أو العيدروس أو كذا، هذا أيضا مثل هذا لا يجوز هذا باطل. طيب وما ذكر عليه اسم غير اسم الله عند الذبح، والميتة بالخنق، والميتة بالضرب هذه الموقوذة والأولى المنخنقة، والساقطة من مكان عال متردية، والميتة بنطح غيرها له نطيح، وما افترسه سبع مثل الأسد والنمر والذئب إلا ما أدركتموه حيا من المذكورات وذكيتموه فهو حلال لكم. وفي صحيح البخاري أن امرأة جارية لكعب بن مالك يعني جاء الذئب فنهش شاة فأدركتها فذكتها بمروة يعني حجر حاد، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بأكلها لأنها أدركت ذكاتها كما قلنا. قال إلا ما أدركتموه حيا من المذكورات وذكيتموه فهو حلال لكم، وحرم عليكم ما كان ذبحه للأصنام، وحرم عليكم أن تطلبوا ما قسم لكم من الغيب ما قسم لكم من الغيب بالأقداح، وهي حجارة أو سهام مكتوب فيها افعل لا تفعل فيعمل بما يخرج له منها، فعل تلك المحرمات المذكورة خروج عن طاعة الله فسق. اليوم يئس الذين كفروا من ارتدادكم عن دين الإسلام لما رأوا من قوته. وقد ثبت في صحيح مسلم أيس الشيطان أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم، لكن هو يئس، هل هذا معناه أن ما يئس منه لن يحصل؟ طيب هناك من ارتد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعد ذلك سخر الله عز وجل أبا بكر ومعه فرجعوهم بعون الله للإسلام. وفي آخر الزمان قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء أو أليات نساء دوس حول ذي الخلصة صنم يعني كان لهم في الجاهلية. فالناس يعني في آخر الزمان سيعودون إلى الكفر والشرك والعياذ بالله بعد موت عيسى عليه السلام. فلا تخافوهم وخافوني وحدي، اليوم أكملت لكم دينكم الذي هو الإسلام وأتممت عليكم نعمتي الظاهرة والباطنة واخترت لكم الإسلام دينا، فلا أقبل دينا غيره. فمن ألجئ بسبب مجاعة طر في مخمصة إلى الأكل من الميتة غير مائل غير متجانف جنف للشيء معناه مال إليه للإثم فلا إثم عليه في ذلك إن الله غفور رحيم. ولما ذكر الله ما حرم أكله ذكر ما أباح أكله فقال يسألونك ماذا أحل لهم، يعني كأن سائلا سأل بعد هذا كله حرام طيب ما الحلال، هو الأصل الحل أصلا هذه أشياء معينة مستثنى، وما سواه فهو حلال. ولهذا قال يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات، الطيبات كلها حلال لكم، اللذائذ الحلالات والحيوانات المذكاة فإنها حيوان جائز، أي حيوان الأصل فيه الحل. يعني مثلا هل يجوز أكله؟ طبعا في بعض أهل العلم يختلفون في ضوابط معينة، لا نريد أن ندخل في التفاصيل، لكن مثلا إذا وجدنا حيوانا بريا مثلا فالأصل أنه حلال حيوان، حتى لو ما عرفنا اسمه هذا حرام حلال حيوان أول مرة نراه، هل يجوز لنا أن نأكله؟ الأصل نعم، بس بالضابط الشرعي يعني بالذكاء الشرعي. وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، هذا هو القسم الثاني وهو الغير المقدور عليه، فهذا يؤكل بشرط الحيوان المعلم. طبعا قلنا الصيد يكون بأمرين، بآلة وهذا واضح، يذكر اسم الله ويرمي مثلا بقوسه كما جاء في الأحاديث الصحيحة في الصحيحين، أو بحيوان معلم. ما معنى حيوان معلم؟ هل الحيوان يتعلم؟ نعم الحيوان يتعلم، يتعلم الصيد، أنه يصيد ويمسك لمولاه، لا يمسك له هو، يمسك لصاحبه. ما كيف تعليمه؟ أنه إذا أرسل استرسل، يعني أنت الذي تقول له مثلا اذهب مثلا أو كذا بسم الله اذهب مثلا، فيعرف أن هذا إطلاق فيذهب يجري، لا يجري من غير إذن صاحبه. إذا كان يجري ابتداء من غير أن يأمره سيده هذا لا يجوز أكله، لأن هذا معناه أنه يريدها لنفسه. أما لا بد أن يكون سيده أرسله وذكر اسم الله. طيب الشيء الثاني أنه إذا أوقفه توقف، والشيء الثالث أنه إذا أمسك لم يأكل، وهذا فيه شيء من الخلاف، لكن الراجح هو هذا أنه إذا أمسك لا يأكل، أما إذا كان يمسك ثم يأكل هذا معناه أنه أمسك لنفسه كما جاء في الحديث، جاء في الحديث الصحيح صريحا، فإن أكل فلا تأكل فإنما أمسكه على نفسه، إني أخشى أنما يكون أمسكه على نفسه، إذا أمسك الفريسة فإذا به بدأ يأكل فيها معناه أنه يريدها لنفسه. لكن بعض أهل العلم قالوا إلا الطير الصقور وهذا، هذه قالوا لا تكاد لا تأكل، يعني لا يمكن أن تتعلم أن لا تأكل، بخلاف الكلب وكذا فهذا يمكن أن يعلم أن لا يأكل، لأن مثلا سيده يعلمه أنه هو لا يأكل لكن بعد ذلك يعطيه نصيبه مثلا. فهذا هذا هو معنى الحيوان المعلم. الحيوان المعلم إذا أطلق بهذه الشروط ومع ذكر اسم الله جاز ما قتل حتى ما أمسك به ولو قتله، حتى لو الكلب مثلا ضرب هذا الحيوان ضربة فقتله يجوز أكله. أما الكلب غير المعلم الذي ليس في هذه الشروط فلا يجوز أكل ما أمسكه إلا إذا أنت أدركت ذكاته فجئت فذبحته. مثلا كلب غير معلم ما زال يعني في طور التعليم أو المهم، أو أي حيوان لو أمسك لك أرنبا مثلا ثم أنت جئت وأمسكت هذا الأرنب وذبحته جاز لك أن تأكله، جاز لك أن تأكله. وقد قلنا إن الحيوان غير المقدور عليه إذا صار مقدورا عليه، مثلا افترض طائر انكسر جناحه، انكسر جناحه صار في الأرض وأنت جئت وجدته مكسور الجناح، لا يجوز لك أن تطلق عليه كلبا ولا أن تضربه بمسدس مثلا. لماذا؟ لأنه صار مقدورا عليه، هذا لابد أن تذبحه. فالضابط هو الحيوان المقدور عليه لابد من ذبح أو نحر، والحيوان غير المقدور عليه يجوز عقره يعني صيده بأي طريقة. حتى الحيوان الإنسي على الراجح إذا توحش، مثلا ناقة لكنها صارت متوحشة فرت وصارت في البراري ولا يمكننا أن نمسك بها، هل يجوز أن نصطادها بسهم؟ الراجح نعم، وقد ثبت هذا في الصحيحين، هذا هو الراجح. فإذا المدار على أنه هل هذا الحيوان مقدور عليه أو غير مقدور عليه. وما علمتم من الجوارح، الجوارح الحيوانات الكواسب من بهائم السباع، من سباع البهائم أو سباع الطير، مكلبين أي معلمين لهن بهذا التعليم من النوع من التعليم، يقال الكلاب لمعلم الكلب وللصائد به أيضا، فمكلبين معناها معلمين لهن على الطريقة التي ذكرناها آنفا، تعلمونهن مما علمكم الله، تعلمونهن هذه الأمور التي علمكم الله عز وجل إياها لتجوز ذبيحته، عفوا يعني فريسته وصيده يعني يجوز. وقيل مما هنا بمعنى كما، تعلمونهن كما علمكم الله، فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. شوف قال كلوا مما أمسكنا عليكم، إذن لابد يكون الحيوان أمسك لك أنت لم يمسك لنفسه، حينئذ ولو قتل، وقد ثبت هذا في الصحيح، وإن قتلنا قال يسوع قال وإن قتل، فهذا لكن بشرط أن يكون معلما. فكلوا مما أمسكنا عليكم مع الشرط ما هو واذكروا اسم الله عليه، لابد من ذكر اسم الله على الأرجح من أقوال أهل العلم، وسيأتي مزيد تفصيل لهذا. فالصحيح أن ذكر الله شرط في الذبح والنحر والصيد، كله لا بد أن يذكر اسم الله عز وجل، فإن تركه فإن كان ناسيا فالجمهور على الجواز، خاصة في الذبح والنحر، والصيد فيه خلاف، وإن كان غير ناس بل متعمد فهذا الجمهور على أن هذا لا يجوز أكله. يعني إنسان مذاكر أنه المفروض يسمي مثلا فلم يسمي، قال لا أسمي أنا وذبح، لم يذكر اسم غير الله لكن لم يذكر اسم الله، فهذا الجمهور على أن هذه الذبيحة حرام لا يجوز أكلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنا رد دم وذكر اسم الله عليه، وهذا الحديث الصحيح، فكل. مفهومه أن ما فقد أحد هذين الشرطين لا تأكل. وهنا أيضا الله عز وجل قال فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه، إذن لا بد من ذكر اسم الأصل في الأمر الوجوب. واتقوا الله إن الله سريع الحساب يحاسب الخلق أجمعين في زمن يسير، لأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال أصحاب التفسير يسألك أيها الرسول صحابتك ماذا أحل لهم أكله، قل أيها الرسول أحل لكم ما طاب من المآكل وأكل ما صادته المدربات من ذوات الأنياب كالكلاب والفهود وذوات المخالب كالصقور، تعلمونهن الصيد مما من الله عليكم به من العلم بآدابه حتى صارت إذا أمرت ائتمرت وإذا زجرت ازدجرت. وفكلوا، وهناك صفة ثالثة ما ذكروا هنا، وإذا أمسكت لم تأكل، وقلنا فيه شيء من الخلاف لكن هذا هو الأرجح، فكلوا مما أمسكته من الصيد ولو قتلته، هذا هو. واذكروا اسم الله عند إرسالها، هذا هو يعني عند الإرسال، هذا الموضوع المقصود به عند إرسال الحيوان أو عند إرسال السلاح أيضا فإنه يذكر اسم الله عز وجل. واتقوا الله بامتثال أوامره والكف عن نواهيه إن الله سريع الحساب الأعمال. اليوم أحل لكم الطيبات الحلالات والمستلذات، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. الكفار لا يجوز أكل ذبائحهم، طبعا الجمادات الأصل لا يقال فيها أنها لا يجوز أكلها، يعني لو واحد مثلا مجوسي أو هندوسي أو بوذي جاء لك مثلا بنبات، نبات ليس فيه شيء محرم، لا يقال، هذا لا يجوز أكله، لأن هذا أصلا لا يحتاج إلى ذكاء. أما إذا ذكى حيوانا فإنه لا يجوز أكله، إذا البوذي أو الهندوسي أو المجوسي ذبح شيئا، أو الكونفوشيوسي مثلا اللي هو دين أهل الصين مثلا، أو الشيوعي الملحد أو الملحد أو أي يعني دين غير المسلم والكتابي ذبح شيئا لا يجوز أكله. أما أهل الكتاب فإنهم إذا ذبحوا جاز أكل ذبائحهم، ولهذا قال الله عز وجل وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، حكي الإجماع على أن الطعام هنا المقصود به الذبائح، خلافا لمن شذ من من تأخر أو عاصر فقال إن طعام أهل الكتاب حتى لو لم يذبحوا حلال، هذا باطل. الحيوان إذا كان حيوانا فإنه لا يجوز إلا بذكاة. طيب تبقى مسألة، هل يجب أن يذكر اسم الله؟ وهل إذا ذكروا اسم غير الله كعيسى مثلا النصراني مثلا فذكر اسم عيسى هل يجوز أكله؟ فمن أهل العلم من قال لا يجوز أكله، لأن هذا مما أهل به لغير الله لا يجوز أكله، ومما ذكر على اسم غير الله فلا يؤكل. ومنهم من قال إذا سمعته فلا تأكل، وإذا لم تسمعه فكل، بمعنى أنك غير مكلف بأن تسأله ماذا يقول وكذا، إذا جاء لك بطعام فكل. النبي صلى الله عليه وسلم كان اليهود يهدون إليه فيأكل، ما يسألهم يقول هل أنتم ذكرتم اسم الله، هل أنتم يعني ذكرتم اسم عزير، هل لا، خلاص جاءوا له بشيء يأكل. لكن إذا سمعته أمامك قال مثلا باسم عيسى المسيح مثلا وذبح، هذا لا تأكل. وبعض أهل العلم قالوا كل ولو ذكر اسم الله فإن الله أحل لك هذا وقد علم ما يقول، لكن الأحوط طبعا، والغالب أننا لا نحضرهم أصلا وقت الذبح والحمد لله أصلا لا نحضر، فبالتالي الأصل في ذبيحة أهل الكتاب أنها جائزة. طيب ثم قال اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ذبائحهم وطعامكم حل لهم، هم أيضا يجوز لهم أن يأكلوا من طعامهم. فقيل طيب لو قال قائل هذا قرآن أصلا فكيف يوجه الخطاب إلى من لا يؤمن بالقرآن كاليهود والنصارى؟ قيل المعنى يجوز لكم أن تطعموه، والمهم أنه جائز لهم، لأنهم في كتبهم مثلا غير ربما ما ذكر المسلمون مثلا، فالله عز وجل يخبر أن هذا الطعام حل لهم، وإن كانوا هم بعد ذلك يصدقون ما يصدقون هذا الشيء يخصهم. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، أيوة يجوز لكم أيها المؤمنون أن تنكحوا المحصنات من المؤمنات المسلمات. والمحصنات قيلهن الحرائر وقيلهن العفائف، ورجح ابن كثير الثاني هذا، بمعنى أنه لا يجوز أن تنكح المسلمة إلا إذا كانت عفيفة، أما إذا كانت زانية معروفة بالزنا فهذا فيه والعياذ بالله. فهذا فيه قولان لأهل العلم، وظواهر الكتاب والسنة على المنع، وهو مذهب الحنابلة، لأن الله عز وجل قال الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين، هذا ظاهره. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله، وكذلك جاء في السنن أن صحابيا أراد أن ينكح امرأة فيها شيء من يعني من الزنا وكذا، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وكثير من العلماء يجيزونه ويستدلون أيضا ببعض الأحاديث في ذلك، لكنها يعني ليست في ابتداء النكاح. المهم لا نريد أن نطيل في الموضوع. الأصل أن الإنسان لا ينكح إلا عفيفة، أما المعروفة بالزنا فقيل حرام أصلا لا يجوز، وأقل شيء أنه لن يأمن على عرضه يعني، ولن فبالتالي لا، اللهم إلا إذا تاب وحسن التوبة، وهذا شيء آخر. والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب على هذا كذلك، يعني تتزوج كتابية وزانية كما قال ابن كثير حشفا وسؤكيلا ما يصلح، هذا كافر وكمان زانية هذا ما يصلح، إذن لا بد أن تكون عفيفة. وقيل حرة، حرة لأن الأمة الكتابية وحتى الأمة المسلمة لا يجوز للإنسان أن يتزوجها إلا إذا خشي العمد، كما فصلناه في سورة النساء عند الجمهور خلافا لبعض أهل العلم. وقد يقال إن المعنيين يعني لهما وجه، كلاهما له وجه. والمحصنات الأمة الكتابية، نعم الأمة الكتابية لا يجوز نكاحها عند الجمهور، لأنها أيضا جمعت بين الخستين رقيقة وكافرة، فهذه الأصل أنه لا يجوز نكاحها. بل إذا تزوج أمة واضطر إليها بشروطها السابقة فمن شروطها أن تكون مؤمنة، ولهذا قال الله عز وجل من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض. طيب هذا هو الأصح والأرجح، وبعض العلم يخالف في شيء من ذلك. والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، من اليهود والنصارى خاصة فقط، هذا هو الراجح، النصرانية كاليهودية يجوز زواجها، لكن بعض العلم يعني يقول مكروه، لكن بعض الصحابة ثبت عنهم أنهم تزوجوا بعض النصرانيات وكذا، فلا إشكال فيها. من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن، مهورهن، وهذا فيه إشارة إلى وجوب المهر كما تقدم، وهو قول الإمام مالك واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، فالمهر واجب لا يجوز إسقاطه على الأرجح من أقوال أهل العلم، لا بد أن يكون هناك مهر ولو يسيرا. محصنين غير مسافحين، محصنين أي يعني متزوجين عفيفين، لا زناتا لا جهرا ولا سرا، فالسفاح هو الزنا جهرا، واتخاذ الأخدان والخليلات والعشيقات هو الزنا سرا، الأول جهرا والثاني سرا، فهذا لا يجوز وهذا لا يجوز، مثل ما سبق في سورة النساء محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، أي يعني خليلات في السر يزنين، والمسافحة هي التي تزني بأي أحد يعني بالأجرة مثلا والعياذ بالله، وأما المتخذة الخليل هي التي تزني بشخص معين عشيق لها وكذا، وهذا أيضا كله من الفواحش ما ظهر منها وبطن كلها محرمة. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، قال مقاتل بن حيان كما نقله البغوي، هذا فيه إشارة، قال حتى لو جاز لكم أن تنكحوا الكتابيات فإن هذا لا يسقط عنهن من كفرهن شيئا وهن من الخالدات في النار. وهذا تنبيه مهم، لأن بعض المضللين والمخطئين هدانا الله إياهم قالوا كيف يتزوجها وهي كافرة، إيش المانع؟ الله عز وجل استثنى من الكفار أهل الكتاب لأن لهم شيئا من الشبهة ومن فأجازه، وأصلا كفر أهل الكتاب مجمع عليه، حكى عليه الإجماع ابن حزم أو غيره، فبالتالي الموضوع واضح يعني لا يحتاج. ولهذا جاء انظر بعد حل نساء الكتاب مباشرة، جاء ومن يكفر بالإيمان أي بالدين، قيل بالإيمان أي بمن يجب الإيمان به وهو الله عز وجل أو القرآن الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد حبط عمله، من يكفر بالإسلام فقد حبط عمله، فلا ينفعه أي عمل، لا يقبل الله عز وجل منه عملا، وهو في الآخرة من الخاسرين لنفسه ولحظه ونصيبه، فهو من الخالدين في النار، وهذا كقوله في الآية التي سبقت في آل عمران، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. قال أصحاب التفسير اليوم أحل الله لكم أكل المستلذات وأكل ذبائح أهل الكتاب من اليهود والنصارى، وأحل ذبائحكم لهم، وأحل لكم نكاح الحرائر العفائف، جمعوا بين القولين، من المؤمنات، والحرائر العفائف من الذين أعطوا الكتاب من قبلكم من اليهود والنصارى. إذن لا يجوز أن ينكح الإنسان مثلا بوذية أبدا، حتى لو كانت عفيفة، حتى لو كانت حرة، حتى لو ولا هندوسية ولا مجوسية ولا ملحدة ولا أي دين آخر إلا مسلمة أو يهودية أو نصرانية فقط. ولا أو أما المسلمة فبإجماع أهل العلم لا يتزوجها إلا مسلم لا يهودي ولا نصراني، فضلا عن المجوسي والهندوسي والشيوعي والمرتد هذا كل هذا واضح. طيب قال وكنتم إذا أعطيتموهن اليهودي والنصارى إذا أعطيتموهن مهورهن أجورهن وكنتم متعففين عن ارتكاب الفاحشة غير متخذين عشيقات ترتكبون الزنا معهن، ومن يكفر بما شرعه الله لعباده من الأحكام فقد بطل عمله لفقد شرطه الذي هو الإيمان وهو يوم القيامة من الخاسرين لدخوله النار خالدا فيها مخلدا. من فوائد الآيات تحريم ما مات دون ذكاء والدم المسفوح ولحم الخنزير وما ذكر عليه اسم غير اسم الله عند الذبح وكل ميت خنقا أو ضربا أو بسقوط من علو أو نطحا أو افتراسا من وحش، واستثنى من ذلك ما أدرك حيا وذكي بذبح شرعي حل ما صاده كل مدرب ذي ناب أو ذي مخلب، إباحة ذبائح أهل الكتاب وإباحة نكاح حرائرين من العفيفات. ثم ذكر الله عز وجل آية الوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. إذا قمتم قيل أي إذا قمتم إلى الصلاة مطلقا إذا أردتم الصلاة، يعني المقصود إذا كقوله تعالى فإذا قرأت القرآن أي فإذا أردت أن تقرأ، فإذا أردت القيام إلى الصلاة وجب عليك أن تتوضأ، وهذا قيل إنه كان في الأول واجبا لكل صلاة ثم بعد ذلك نسخ فصار الإنسان يجب عليه أن يتوضأ إن كان محدثا، ولهذا قدر بعض أهل العلم يعني الذين آمنوا إذا قمتم محدثين، أما إذا كان الإنسان متوضئا أصلا فيجوز له أن يصلي صلاتين أو ثلاثا أو أربعا كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أنه صلى يوم الفتح أربع صلوات بوضوء واحد، فقال له عمر في ذلك فقال عمدا صنعته يا عمر، وكان قبل ذلك يتوضأ لكل صلاة. الأفضل هو التوضأ لكل صلاة لكنه ليس بلازم، إذا كان إنسان متوضئا يعني يجوز له أن يصلي أكثر من صلاة بوضوء واحد، ولذلك ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. إذا قمتم إلى الصلاة وقيل إذا قمتم من النوم، طبعا معروف أن القائم من النوم هو يعني غير متوضئ فيحتاج إلى الوضوء، والنتيجة وقيل إذا قمتم محدثين فتوضأوا وجوبا وإذا قمتم متوضئين فتوضأوا ندبا استحبابا. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الحدث الأصغر يمنع من ثلاثة أشياء: الصلاة وهذا إجماع، فمن صلى غير متوضئ وهو قادر على الوضوء يعني ليس معذورا فإنه صلاته باطلة بالإجماع، والشيء الثاني وهو قول عامة أهل العلم الطواف ومس المصحف، هذه ثلاثة أشياء يمنعها الحدث الأصغر، أما الحدث الأكبر هذا شيء آخر يمنع أشياء أخرى مثل دخول مثل المكث في المسجد، الحدث الأكبر يمنع هذه ويمنع أيضا شيئين آخرين وهما قراءة القرآن والمكث في المسجد، وهناك أشياء تلتحق بهذا لكن هذه الخمسة الرئيسة. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، الوجه من منابت شعر الرأس المعتاد إلى الذقن واللحية فيها قولان المسترسلة، ومن الأذن إلى الأذن، وأيديكم إلى المرافق أي مع المرافق، عند جماهير أهل العلم يجب أن يمسح الإنسان أن يغسل الإنسان المرفق مع اليدين، وامسحوا برؤوسكم، الأحوط أن يمسح الرأس كله كما هو ظاهر القرآن وكما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان على رأسه عمامة فالأرجح أنه يجوز أن يمسح عليها، واختلف أهل العلم في ذلك، والرأس يمسح فقط، والمسح معناها أن أثر الماء الباقي بعد نفض اليد مثلا أو يعني مجرد بلل يكفي، أما الغسل فلا بد أن من إسالة الماء ولو يعني يسيرا، وليس معنى هذا أن يسرف الإنسان لا اقتصد. وأرجلكم بالنصب معناها هذا معطوف على المغسولات، اغسلوا وجوهكم واغسلوا أيديكم واغسلوا أرجلكم، هذا واضح معناها أن الرجل لا بد أن تغسل إلى الكعبين مع الكعبين وهما العظمان الناتئان في المفصل بين الساق والقدم خلافا للرافض، فهذا أيضا لا بد أن يغسل عند جمهور أهل العلم. وجاء في القراءة أخرى وأرجلكم، وهذه وجهت بتوجيهين، طبعا جماهير أهل العلم على أن الرجل لا يجوز أن تمسح من غيره يعني شيء عليها كذا تمسح، من فعل هذا صلاته باطل، والدليل ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أدرك صحابة يعني يمسحون على أرجلهم فقال ويل للعقاب من النار، ويل للعقاب يرفع بها صوته، دل على أن المسح لا يجزي لا بد من الغسل، هذا هو قول جمهور أهل العلم خلافا لبعض يعني من يعني بعض من اجتهد فشذ، وللرافضة، طبعا الرافضة لا عبرة بوفاقهم ولا خلافهم يعني. طيب أرجلكم هذه وجهت بتوجيهين، إذا كان الأمر كذلك ووضحت السنة أن الرجل لا بد من غسلها كما النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل، فهذا وجه بتوجيه. التوجيه الأول أنه يجوز مسحها إذا كان عليها الخف بشرطها، فالمسح على الخفين يكون في على هذا، في القراءة الأخرى إشارة إلى المسح على الخفين، والمسح على الخفين متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيجوز مسحها إذا كان عليها خف فيمسح على الخف. لأن الإنسان إذا مثلا لو أن رجلا أمه تلبس خمارا فقبل رأسها على الخمار يقال قبل رأس أمي، يقال لا هو ما قبل الرأس قبل الخمار، لا هو قبل الرأس عليه الخمار، فكذلك من مسح الرجل عليها الخف هو مسح للرجل. والتوجيه الثاني أن هذا على المجاورة، الجر هذا على المجاورة، بمعنى مثل قوله تعالى عذاب يوم أليم، هو الأليم اليوم ولا العذاب؟ الأصل عذاب، لكن مع ذلك ما قال عذاب يوم أليما، لا قال عذاب يوم أليم فجره على المجاورة، فهنا أيضا يكون لأجل أنه جاور مجرورا وهو بقول برؤوسكم جر لأجله، ولا تنافي بين يعني يمكن. والتوجيه الأول أحسن أن يقال هذا في إشارة المسح على الخفين، وإن كنتم جنبا فاتطهروا، الجنابة هي الحدث الأصغر الأكبر وتكون بأمرين، إما بالجماع ولو بغير إنزال أو بالإنزال ولو بغير جماع مثل الاحتلام وما إلى ذلك، ويلتحق بها الحيض والنفاس، هذا أيضا حدث أكبر، فهذه لا يجوز للإنسان أن يصلي حتى يغتسل، الحائض والنفاس إذا انقطع دمها طبعا وطهرت لا يجوز لها أن تصلي حتى تغتسل، وكذلك من جامع وأنزل لا يجوز له أن يصلي حتى يغتسل، قد سبق معنا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، فالطهر هنا يفسرها حتى تغتسلوا هناك في سورة النساء، وهو تعميم الجسد مع النية، كذلك الوضوء لا بد فيه من نية، والترتيب اختلفوا فيه. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. إذا تعذرت الطهارة المائية بشقيها الكبرى والصغرى، إما لعدم القدرة على مس الماء كأن يكون الإنسان مريضا، أو لعدم وجدان الماء كأن يكون مسافرا فلم يجد ماء، حتى لو في الحضر إذا لم يجد ماء حينئذ له أن يجب عليه أن يتيمم، يجب عليه أن يتيمم وهو يقوم مقام الطهارة الصغرى وهي الوضوء أو الكبرى وهي الغسل، حتى الجنب إذا تيمم فإنه يصلي بذلك التيمم، وهذه الآية قد سبقت نظيرتها في سورة النساء. أو جاء أحد منكم من هذا معنى إن كنتم مرضى فلم تستطيعوا مس الماء، أو على سفر فلم تجدوا ماء، أو جاء أحد منكم من الغائط، هذا كناية عن الحدث الأصغر، قصدتم منخفضا من الأرض لقضاء الحاجة من بول أو غائط، أو لامستم النساء، وهذا قيل الجماع عند كثير من العلماء، وقيل كما هو مذهب ابن عباس، وقيل هو ملامسة النساء لشهوة لأنه ينقض الوضوء عند كثير من أهل العلم، فلم تجدوا ماء فتيمموا، لم تجدوا ماء حقيقة أو حكما، أو لم تستطيعوا مس الماء للمرض مثلا، المريض حتى لو وجد الماء لكن كان استعماله يضر به يجوز له أن يتيمم، فتيمموا صعيدا طيبا، ما صعد على وجه الأرض من جنسها، واختلفوا هل يلزم أن يكون ترابا أو لا، وقلنا الجمع بين القولين، إن كان هناك تراب فلا تعدل عنه حتى تخرج من الخلاف، وإذا لم يكن هناك تراب فتيمم بما تيسر حتى لو صخر أو أي رمل أو أي شيء، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، أي شيء من جنس الأرض طبعا، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من التيمم مسح فقط، وللوجه واليدين فقط، والأرجح أنه يجزئ في ذلك الكفان، وكثير من أهل العلم يقولون يستحب، وبعضهم قال يجب لكن هذا ضعيف، يقولون يشرع المسح إلى المرفقين منه، أي من هذا من الصعيد يعني، وهذا استدل به من يقول لا بد من تراب، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، يعني الله عز وجل لا يريد أن يضيق عليكم بهذه التشريعات، وإنما الحكمة فيها ما هي، ولكن يريد ليطهركم بهذا الوضوء وهذا الغسل وهذا التيمم حتى تقفوا بين يديه متطهرين من ذنوبكم، ويطهركم أيضا من الذنوب والمعاصي والأدناس الحسية والمعنوية، وليتم نعمته عليكم بهذا الدين العظيم وهذه الشرائع الكاملة العظيمة لعلكم تشكرون نعمته عليكم، ولهذا قال واذكروا نعمة الله عليكم، اذكروا ما أنعم الله عز وجل عليكم من هذه النعم العظيمة الدينية والدنيوية، وميثاقه الذي واثقكم به، وهذا يرتبط بموضوع السورة، أن الله عز وجل أخذ ميثاقكم أن تطيعوا وتطيعوا رسوله. إذ قلت، ولهذا إذ قلتم سمعنا وطعنا، حين قلتم سمعنا القول وطعنا الأمر، واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور، عليم بذات بما في صدوركم لا يخفى عليه شيء، فاتقوه واجعلوا واحذروه واجعلوا بينكم وبين غضبه وعقابه وقاية. قال أصحاب التفسير: أيها الذين آمنوا إذا أردتم القيام لأداء الصلاة وكنتم محدثين حدثا أصغر فتوضأوا بأن تغسلوا وجوهكم وتغسلوا أيديكم مع مرافقها وتمسحوا برؤوسكم وتغسلوا أرجلكم مع الكعبين الناتئين بمفصل الساق، يعني جعلوا إلى بمعنى على، وقيل يعني مع دخول الغاية، لا سيما أنها إلى وليست حتى، وأنها من جنسها، وهذه تفاصيل طبعا تذكر في كتب الفقه والأصول. وإن كنتم محدثين حدثا أكبر فاغتسلوا، وإن كنتم مرضى تخافون من زيادة المرض أو تأخر برئه يعني شفائه، أو كنتم مسافرين في حال صحة، أو كنتم محدثين حدثا أصغر بقضاء الحاجة مثلا، أو محدثين حدثا أكبر بمجامعة النساء، ولم تجدوا ماء بعد البحث عنه لتتطهروا، فاقصدوا وجه الأرض واضربوه بأيديكم وامسحوا وجوهكم، الضرب هنا مقصود به الوضع، وامسحوا وجوهكم، لا يلزم أن يكون بشدة حتى مجرد الوضع يجزئ، وامسحوا وجوهكم وامسحوا بأيديكم منه، ما يريد الله أن يجعل عليكم ضيقا في أحكام حرج بأن يلزمكم استعمال الماء المؤدي إلى ضرركم، فشرع لكم بديلا عنه عند تعذره لمرض، والتيمم من خصائص الأمة ليس مشروعا في الأمم السابقة، أو لفقد الماء إتماما لنعمته عليكم لعلكم تشكرون نعمة الله عليكم ولا تكفرونها، واذكروا نعمة الله عليكم بالهداية للإسلام، واذكروا عهده الذي عاهدكم عليه حين قلتم لما بايعتم النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره، سمعنا قولك وطعنا أمرك، واتقوا الله بامتثال أوامره ومنها عهوده واجتناب نواهيه، إن الله عليم بما في القلوب فلا يخفى عليه منه شيء. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، التزموا العدل والقيام بالحق وقول الصدق في جميع أحوالكم، ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدل، لا أحملنكم بغض قوم أن لا تعدلوا فيه، اعدلوا هو أقرب للتقوى، اعدلوا حتى في أعدائكم فضلا عن أوليائكم، هذا هو الأقرب لتقوى الله سبحانه وتعالى وإلى تقواه، وهذا يدل على العدل المطلق في الإسلام. وهذه الآيات، هذه الآية وغيرها كانت سببا في إسلام بعض الناس لما قرأوها، لأنه تعجب من عدل الإسلام هذا، حتى مع المجرمين الكافرين الصادين للرسول صلى الله عليه وسلم وللصحابة، مع ذلك شوف الله يوصيهم بالعدل فيه، عجيب عجيب سبحان الله، العدل المطلق. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، خافوا الله عز وجل وراقبوه، فإن الله خبير بأعمالكم وسيجازيكم عليها. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات وهؤلاء هم الموفون بالمواثيق والعهود، لهم مغفرة وأجر عظيم، مغفرة تدفع المرهوب فلا يعذبون، وأجر عظيم يجلب لهم المطلوب فلهم ما يشتهون في جنات الفردوس. وفي المقابل: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا وهؤلاء هم الذين نقضوا الميثاق، الله عز وجل أصلا أخذ ميثاق البشرية جمعاء، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى، فهذا ميثاق البشرية جمعاء، كل من كفر وأشرك فقد نقض ذلك الميثاق. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، جمع بين الكفر والتكذيب بآيات الله المنزلة على الرسل، كفروا بالله سبحانه وتعالى، أولئك أصحاب الجحيم، أهل الجحيم الملازمون له الماكثون فيه أبدا. قال أصحاب التفسير: يا أيها الذين آمنوا بالله وبرسوله كونوا قائمين بحقوق الله عليكم مبتغين بذلك وجهه، وكونوا شهداء بالعدل لا بالجور، ولا يحملنكم بغض قوم على ترك العدل، فالعدل مطلوب مع الصديق والعدو، فعدلوا معهما، فالعدل أقرب إلى الخوف من الله، والجور أقرب إلى الجسارة عليه، الجسارة يعني الجرأة على الله وعلى محارمه، واتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، إن الله خبير بما تعملون لا يخفى عليه شيء من أعمالكم وسيجازيكم عليها. وعد الله الذي لا يخلف الميعاد، وعد الله الذي لا يخلف الميعاد، الذين آمنوا وعملوا بالله ورسله وعملوا الصالحات بالمغفرة لذنوبهم وبالثواب العظيم وهو دخول الجنة، والذين كفروا بالله وكذبوا بآياته أولئك هم أصحاب النار، الذين يدخلونها عقوبة على كفرهم وتكذيبهم ملازمين لها كما يلازم الصاحب صاحبه. من فوائد الآيات: الأصل في الطهارة واستعمال الماء بالوضوء من الحدث الأصغر والغسل من الحدث الأكبر في حال تعذر الحصول على الماء أو تعذر استعماله لمرض مانع أو برد قارس، يشرع التيمم بالتراب. هذا فيه خلاف إذا كان الإنسان صحيحا لكنه يخاف أن يمرض، والأرجح الله أعلم أن هذا يعني قد يشرع له التيمم. يشرع بالتيمم بالتراب لرفع حكم الحدث الأصغر أو الأكبر، طبعا هذا إذا لم يتمكن من تسخين الماء، وإلا فلا يجوز له قولا واحدا. الأمر بتوخي العدل واجتناب الجور حتى في معاملة المخالفين المعادين، العدل واجب لكل أحد على كل أحد في كل حال، لا يجوز شيء من الظلم البتة. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. اختلف في سبب نزول هذه الآية، فقيل إنها نزلت في غورث بن الحارث ومن معه من الأعراب، من يعني لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في أحد غزواته فهم أن يفتك بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذ سيفه وقام عليه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مستريحا فأخذ سيفه وقام به على رأسه وقال: من يمنعك مني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله. فسقط السيف من يدي، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من يمنعك مني؟ قال: كن خير آخذين. قال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: لا، لكنني لا أعين عليك أحدا أبدا وعاهدك على هذا. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء الصحابة فأخبرهم بالقصة وعفى عنه. سبحان الله، هل هناك أحد في التاريخ مثل النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يوجد. انظر إلى الثقة المطلقة في الله، رافع السيف على رأسه وما في أي يعني شيء يمنعه منه، منتهى الثقة، من يمنعك مني؟ الله، كلمة واحدة. ما ولما ومع هذا كله عفى عنه، يريد أن يغتال هذا ثم عفى عنه سامحه. والقصة هذه رويت بأكثر من وجه، قيل هما لشخص واحد وقيل لشخصين، قيل إن الصحابة هددوه وكذا، المهم فهداه الله عز وجل وشام سيفه ولم. وقيل إنها نزلت في بني النضير لما أرادوا أن يغتالوا النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاء ليستعين بهم على بعض الديات على مقتضى العهد والميثاق الذي كان بينه وبينهم، فقالوا: هذه فرصة نغتال النبي صلى الله عليه وسلم. فأمروا شخصا منهم أن يصعد بحجر كبير ويلقيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس، قال له: تفضل اجلس وكذا حتى نعد لك ما أردت وكذا ونطعمك ونسقيه، وهذا من غدر اليهود المعروف. فجاء جبريل فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج فجأة حتى الصحابة ما عرفوا لماذا خرج، ثم أخبره، فكان من نتيجة هذا أن أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن المدينة. فالله عز وجل يكفي نبيه صلى الله عليه وسلم شر أعدائه، ولله الحمد. يا أيها الرسول سيأتي معنا: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، الله عز وجل له نعمة عظيمة، وذكر نعمة الله سبب لمحبة الله وشكره. إذا هم قوم أرادوا أن يبسطوا إليكم أيديهم بالقتال وبكذا فكف أيديهم عنكم، يعني وقاكم شرهم، وقد يقال غير ذلك في سبب النزول، وهو عام يعني في كف الله عز وجل أيدي الكفار عن المؤمنين. واتقوا الله وعلى جعلوا بينكم وبين غضبه وقاية، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، على تقديم الجار والمجرور يفيد الحصر، أي لتتعلق قلوبهم به وحده في جلب المنافع ودفع المضار، فإن الله كافي من توكل عليه، من يتوكل على الله فهو حسبه. قال أصحاب التفسير: الذين آمنوا اذكروا بقلوبكم وألسنتكم ما نعم الله به عليكم من الأمن وإلقاء الخوف في قلوب أعدائكم حين قصدوا أن يمدوا أيديهم إليكم ليبطشوا بكم ويفتكوا فصرفهم الله عنكم وعصمكم منهم. واتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وعلى الله وحده فليعتمد المؤمنون في تحصيل مصالحهم الدينية والدنيا. وقيل إنها نزلت فيما قصة قريب من القصة السابقة، أنهم أرادوا أن يهجموا على الصحابة في صلاتهم فأنزل الله صلاة الخوف. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل، السورة في المواثيق، فهذه سورة يعني مظلمة لمن لم يفي بالعهد، وهم بنو إسرائيل بعضهم أو كثير منهم أكثرهم. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبة. قيل إن هذا في القصة الآتية إن شاء الله، في أن موسى أمره الله عز وجل بدخول الشام أو بيت المقدس أو غير ذلك، فأمرهم بهذا والجهاد، فأمره بأن يأخذ من كل سبط رجلا يكون نقيبا على قومه، فبايعه وأخذ 12 نقيبا وبايعوه وأرسلهم يتجسسون على العدو، فرأوا من قوتهم وشدتهم وتعاهدوا أن يكتموا هذا ولا يخبروا به إلا هارون، إلا موسى وهارون. فوفى 2 وخان 10 لم يفوا بذلك، فبثوا الرعب في معسكر بني إسرائيل، فكانت نتيجة هذا: اذهب أنت وربك فقاتلا، فنقضوا العهد والميثاق سواء 10 هؤلاء أو بنو إسرائيل عموما لأنهم نكلوا عن القتال، مع أن الله عز وجل كتب لهم تلك الأرض في ذلك الوقت، ولكنهم مع ذلك نكلوا فعاقبهم الله بالتيه حتى جاء الجيل الآخر ودخلوا بعد ذلك كما سيأتي إن شاء الله. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم، أرسلنا منهم 12 نقيبا على كل على سبط، يعني رئيس لقومه وعريف مثلا، وقال الله إني معكم بالنصرة والتأييد بشرطه، لكن لذا قال: لئن أقمتم الصلاة أتيتم بها قائما مستقيما، وأتيتم الزكاة أعطيتمها مستحقيها، وآمنتم برسلي وعزرتموهم نصرتموهم أو وقرتموهم، فالتعزير يأتي للنصر وللتوقير. وأقرضتم الله قرضا حسنا بالإنفاق في سبيل الخيرات لأكفرن عنكم سيئاتكم لأمحون عنكم خطاياكم فيندفع عنكم المرهوب، ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فيحصل لكم المطلوب. فمن كفر بعد ذلك منكم بعد هذا الميثاق المؤكد فقد ضل سواء السبيل، فقد أخطأ قصد الطريق ووسطه، والوسط يسمى سواء لأن الأطراف بالنسبة إليه سواء. فبما نقضي ميثاقهم لعناه، فلم يفوا بهذا العهد ونقضوه ولم يوفوا به، فحينئذ لعنهم الله عز وجل وطردهم من رحمته، وقيل مسخهم قردة وخنازير، وجعلنا قردة مثلا، أما الخنازير سيأتي، وجعلنا قلوبهم قاسية، يعني جعلنا قلوبهم غليظة لا تلين للموعظة، يحرفون الكلمة عن مواضعه، يحرفون ما أنزل الله عز وجل عليهم، وأيضا ويكتمون الحق، ومن ذلك صفة النبي صلى الله عليه وسلم، ونسوا حظا مما ذكروا به، نسوا يعني تركوه وأهملوه نصيبا مما ذكروا به في كتابهم، ولا تزال أيها الرسول تطلع على خائنة منهم. قيل على خائنة هذا مصدر، أنا على خيانة منهم، وقيل خائنة يعني جماعة خائنة، وقيل غير ذلك، وقيل على معصية يعني منهم. لا تزال تطلع، لا تزال كلمة تدل على الاستمرارية، يعني لا تزال تستمر دائما، ستجد منهم غدرا وخيانة، إلا قليلا منهم مثل من آمن منهم من عبد الله بن سلام ونحوه، فاعف عنهم واصفح، أمره الله عز وجل أن يتجاوز عنهم. إن الله يحب المحسنين، قيل هذا منسوخ بعد ذلك بجهادهم، وقيل هذا غير منسوخ لأنه يشرع له أحيانا إذا وقعت منهم زلة ورأى المصلحة في العفو عنهم أن يعفو عنهم. إن الله يحب المحسنين، ومن ذلك الإحسان بالعفو والتجاوز والصفح. ومن الذين، لما ذكر اليهود ذكر الطائفة الأخرى من أهل الكتاب الذين أيضا لم يفوا بالميثاق، ومن الذين قالوا إنا نصارى وهم الطائفة الأخرى، قد ذكرنا قبل ذلك سبب تسميتهم بالنصارى، أخذنا ميثاقهم أيضا فنسوا حظا مما ذكروا به كذلك، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة وبين فرق النصارى تعاد وتباغض ويكفر بعضهم بعضا. والآن قريبا في حادثة المرأة النصرانية التي ماتت المشهورة، المذاهب الأخرى قالوا هذه لن تدخل الجنة لأنها ليست من مذهبنا، فهذا يعني واقع بينهم. وإلى عهد قريب في بعض دول أوروبا الغربية فضلا عن الشرقية كان بينهم ما بينهم من القتال بسبب الاختلاف في المذاهب، وهذا يعني يقع بين الناس حتى بين المسلمين يعني واقع، لكن النصارى هم أصلا كلهم ضلال ومع ذلك يضلل بعضهم بعضا ويكفر بعضهم بعضا في خرافات، أنه هل هو ابن الله أو هل هو كذا أو ما هي طبيعة العلاقة بين عيسى والله عز وجل، فاختلفوا. والمذاهب معروفة إلى اليوم، مذاهب أخرى كان أهل العلم قديما يذكرون مذاهب، والآن الأرثوذكس والبروتستانت والكاثوليك هذه أشهر مذاهبهم، وعندهم مذاهب أخرى عديدة. وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يوم القيامة ويجازيهم على أعمالهم. يا أهل الكتاب يهود ونصارى، قد جاءكم رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب، كالرجم وكصفته صلى الله عليه وسلم في الكتاب، لأن اليهود أنكروا الرجم وهو موجود في كتابهم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قل فأتوا بالتوراة فاتلوها، فأتوا بها فوضع اليهود يده فقرأ ما قبله وما بعده، وكان عبد الله بن سلام حاضرا فقال لو ارفع يدك، فرفعها فإذا آية الرجم تلوح، وهذا الحديث ثابت في الصحيحين. كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، يعني يترك كثير فلا يبينه لكم، أنتم كتبتم كثيرا وحرفتم كثيرا فيقتصر على بعض ذلك. قد جاءكم من الله نور، نور هذه قيل هو القرآن فيكون عطف صفة، نور وكتاب مبين هو نفسه هو القرآن باعتبار هو نور وباعتبار هو كتاب واضح مبين، وقيل هو محمد صلى الله عليه وسلم، يهدي به الله بهذا النور وبهذا الكتاب المبين من اتبع رضوانه سبل السلام، يعني يرشدهم إلى طرق السلامة والنجاة من العذاب، وقيل إلى سبيله وهو السلام سبحانه، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، أي من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان بأمره، ويهديهم إلى صراط مستقيم طريق لا عوج فيه وهو الدين الحق التوحيد وما يتبعه دين محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو امتداد لدين إبراهيم عليه السلام. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، ماذا تريد أصرح من هذا أن النصارى كفار؟ ماذا يقال يعني أنت ماذا تريد أكثر من هذا؟ وسيأتي لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وهو طائفة من طوائف النصارى، منهم من يقول هو الله ومنهم من يقول هو ابن الله، والأقانيم وهذه الكلام كله باطل. قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. هذا برهان على أن المسيح مربوب عبد، ليس له من الأمر شيء. هو نفسه لو أراد الله عز وجل أن يهلكه وأن يهلك أمه مريم وأن يهلك من في الأرض جميعا، من الذي يمنعه؟ فدل على أن المسيح مربوب عبد من عباد الله، وسيأتي مزيد من البراهين على ذلك إن شاء الله. ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما ومن فيهن من الناس، ومنهم المسيح وأمه، كلهم هؤلاء عبيد من عباد الله. يخلق ما يشاء، فمن ذلك أن يخلق ولدا بلا أب. إيش الإشكال يعني في هذا؟ كما خلق آدم من غير أب ولا أم، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، والله على كل شيء قدير، من ذلك أن يخلق ولدا بلا أم. وقالت بلا أب. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. قيل إن قصدهم بهذا أن الله عز وجل يحن علينا حنو الأب على أولاده، فنحن يعني نحن المصطفون ونحن الأمة المختارة ونحن وقيل أنهم نحن أتباع أبناء الله، لأننا نتبع عيسى ابن الله ونتبع عزيرا ابن الله، تعالى الله عن قولهم. وقيل غير ذلك في هذا. المهم أنهم يتبجحون بأنهم مقربون من الله سبحانه وتعالى، وطبعا لم يقصدوا البنوة الحقيقية التي أثبتوها لعيسى، وإلا كانوا قالوا كلنا زي عيسى. لا، هم لا يقصدون هذا، ولهذا قالوا أحباؤه، ولهذا رد الله عليه قال قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء إن كنتم كما تقولون. فلماذا يعذبكم الله عز وجل بأنواع العقوبات على ذنوبكم؟ فإن الأب لا يعذب ابنه هكذا، ولا الحبيب يعذب حبيبه هكذا، فدل على أن، ولهذا قال بعض السلف في هذه الآية أن الحبيب لا يعذب حبيبه، بل أنتم بشر ممن خلق، أنتم ناس من جملة من الناس الذين خلقهم الله عز وجل، يغفر لمن يشاء منهم ويعذب من يشاء منهم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولله ملك، طبعا وهم مدام على شركهم بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فكلهم من أهل النار، هذا هو الأصل. ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير ثم يجازي كلا بعمله. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم يبين لكم ويوضح لكم على فترة من الرسل، أي على انقطاع من الرسل، قطعوا مدة طويلة ما بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم قرابة 600 سنة، على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، يعني لئلا تقولوا نحن ما جاءنا بشير يبشرنا ولا نذير ينذرنا، ما جاءنا رسول، وبالتالي نحن معذورون فيما وقعنا فيه. ولهذا قال الله عز وجل فقد جاءكم بشير ونذير، جاءكم محمد صلى الله عليه وسلم بشركم وأنذركم وحذركم من الشرك الذي أنتم عليه والكفر والضلال، والله على كل شيء قدير، ومن ذلك إرساله للرسل على ما تقتضي حكمته سبحانه. نختم بقراءة التفسير. قال أصحاب التفسير يا أيها الذين آمنوا اذكروا بقلوبكم وألسنتكم ما أنعم الله عليكم من الأمن وإلقاء الخوف في قلوب أعدائكم حين قصدوا أن يمدوا أعدائكم. نعم، هذا قرأنا. ولقد أخذ الله العهد المؤكد على بني إسرائيل بما سيأتي ذكره قريبا، وأقام عليهم 12 رئيسا، كل رئيس يكون ناظرا على من تحته، وقال الله لبني إسرائيل إني معكم بالنصر والتأييد إذا أديتم الصلاة على الوجه الأكمل وأعطيتم زكاة أموالكم وصدقتم وصدقتم برسلي جميعا دون تفريق بينهم، وعظمتموهم ونصرتموهم وأنفقتم في وجوه الخير، فإذا قمتم بذلك كله لأكفرن عنكم السيئات التي ارتكبتموها، ولأدخلنكم يوم القيامة جنات تجري من تحتها الأنهار من تحت قصورها، فمن كفر بعد أخذ هذا العهد الموثق عليه فقد تنكب طريق الحق، يعني تجنبه وحاد عنه عالما عامدا، فبسبب نقضهم العهد المأخوذ عليهم طردناهم من رحمتنا وصيرنا قلوبهم غليظة صلبة قاسية، وفي القراءة الأخرى قسية لا يصل إليها خير ولا تنفعها موعظة، يحرفون الكلمة عن مواضعه بالتبديل لألفاظه وبالتأويل لمعانيه، فالتحريف قد يكون باللفظ أو للمعنى بما يوافق أهواءهم، وتركوا العمل ببعض ما ذكروا به. هذا معنى النسيان هنا، ليس النسيان الذي لا يكلف به الإنسان بل الإهمال والترك، ولا تزال أيها الرسول تكتشف أيها الرسول تكتشف منهم خيانة لله ولعباده المؤمنين إلا قليلا منهم ووفوا بما أخذ عليهم من عهد فاعف عنهم ولا تؤاخذهم واصفح عنهم فإن ذلك من الإحسان والله يحب المحسنين. وكما أخذنا على اليهود عهدا مؤكدا موثقا أخذنا على الذين زكوا أنفسهم بأنهم أتباع عيسى عليه السلام قالوا إنا نصارى, ما قال من النصارى, قال من الذين قالوا إنا نصارى, فتركوا العمل بجزء مما ذكروا به كما فعل أسلاف من اليهود وألقينا بينهم الخصومة والكراهة الشديدة إلى يوم القيامة فأصبحوا متقاتلين متناحرين يكفر بعضهم بعضا وسوف يخبرهم الله بما كانوا يصنعون ويجازيهم عليه. ولما ذكر الله أهل الكتاب وما أخذ عليهم من العهود ونقضهم لها أمرهم بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم فقال يا أهل الكتاب قد جاءكم إلى آخره, يا أهل الكتاب من اليهود أصحاب التوراة والنصارى أصحاب الإنجيل قد جاءكم رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم يبين لكم الكثير مما كنتم تكتمونه من الكتاب المنزل عليكم ويتجاوز عن كثير من ذلك مما لا مصلحة فيه أي في بيانه يعني إلا افتضاحكم قد جاءكم القرآن قد جاءكم القرآن كتابا من عند الله وهو نور يستضاء به وكتاب مبين لكل ما يحتاج إليه الناس في شؤونهم الدنيوية والأخروية يهدي بهذا الكتاب يهدي الله بها. وحتى إذا قيل الرسول صلى الله عليه وسلم فهو نور معنوي مثل قوله تعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا, وهو بشر ولإنما أنا بشر مثلكم لكن يهدي يعني إلى صراط مستقيم, هذا هو المقصود بالنور هنا. يهدي الله بهذا الكتاب من اتبع من يرضيه من الإيمان ما يرضيه من الإيمان والعمل الصالح إلى طرق السلامة من عذاب الله السلام سبل السلام وهي الطرق الموصلة إلى الجنة ويخرجهم من ظلمات الكفر والمعصية إلى نور الإيمان والطاعة بإذنه ويوفقهم إلى الطريق القويم المستقيم طريق الإسلام. لقد كفر القائلون من النصارى بأن الله هو المسيح عيسى بن مريم, قل لهم أيها الرسول من يقدر أن يمنع الله من إهلاك المسيح عيسى بن مريم ويهلك أمه ويهلك من في الأرض كلهم إذا أراد إهلاكهم, وإذا لم يقدر أحد أن يمنعه من ذلك دل ذلك على أنه لا إله إلا الله وأن الجميع عيسى ابن مريم وأمه وسائر الخلق هم خلق الله, ولله ملك السماوات والأرض وملك ما بينهما يخلق ما يشاء وممن شاء خلقه عيسى عليه السلام فهو عبده ورسوله والله على كل شيء قدير. وادعى كل من اليهود والنصارى أنهم أبناء الله وأحباءه, قل أيها الرسول ردا عليهم لما يعذبكم الله بالذنوب التي ترتكبونها فلو كنتم أحباءه كما زعمتم لما عذبكم بالقتل والمسخ في الدنيا وبالنار في الآخرة لأنه لا يعذب من أحب بل أنتم بشر كسائر البشر من أحسن منهم جازاه بالجنة ومن أساء عاقبه بالنار فالله يغفر لمن يشاء بفضله ويعذب من يشاء بعدله ولله وحده ملك السماوات والأرض وملك ما بينهما وإليه وحده المرجع. يا أهل الكتاب من اليهود والنصارى قد جاءكم رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم بعد انقطاع على فترة من الرسل وشدة الحاجة إلى إرساله لئلا تقولوا معتذرين ما جاءنا رسول يبشرنا بثواب الله وينذرنا عقابه, فقد جاءكم محمد صلى الله عليه وسلم مبشرا بثوابه ومنذرا عقابه والله على كل شيء قدير لا يعجزه شيء ومن قدرته إرسال الرسل وختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. ختاما من فوائد الآيات من عظيم نعم الله عز وجل على النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه أن حماهم وكف عنهم أيدي أهل الكفر وضررهم أن الإيمان بالرسل ونصرتهم وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة على الوجه المطلوب سبب عظيم لحصول معية الله تعالى, معية تقتضي التأييد والنصر وحدوث أسباب النصرة والتمكين والمغفرة ودخول الجنة. نقد المواثيق الملزمة بطاعة الرسل سبب لغلظة القلوب وقساوتها. ذم مسالك اليهود في تحريف ما أنزل الله إليهم من كتب سماوية. ومن فوائد الآيات أيضا ترك العمل بمواثيق الله وعهوده قد يوجب وقوع العداوة وإشاعة البغضاء والتنافر والتقاتل بين المخالفين لأمر الله تعالى. الرد على النصارى القائلين بأن الله تعالى تجسد في المسيح عليه السلام وبيان كفرهم وضلال قولهم من أدلة بطلان ألوهية المسيح أن الله تعالى إن أراد أن يهلك المسيح وأمه عليه السلام وهم يقولون إنه قال في لما أريد صلبه بزعمهم إلهي لما تركتني, هذا هو النص عندهم يعني. وجميع أهل الأرض فلن يستطيع أحد رده, هذا يثبت تفرده سبحانه بالأمر وأنه لا إله غيره. من أدلة بطلان ألوهية المسيح أن الله تعالى يذكر بكونه تعالى يخلق ما شاء فهو يخلق من الأبوين ويخلق من أم بلا أب كعيسى عليه السلام ويخلق من الجماد كحية موسى عليه السلام ويخلق من رجل بلا أنثى كحواء من آدم عليه السلام. ومن فوائد الآيات أيضا تعذيب الله تعالى لكفرة بني إسرائيل بالمسخ وغيره. نعم, لما يعذبكم بذنوبكم من ذلك قال مثلا مسخهم قرادة وما إلى ذلك والأمم التي عذبهم الله من اليهود في السابق وبالتيه وما إلى ذلك أنواع العقوبات التي فرض عليهم تدل على بطلان قولهم إنهم أبناء الله. يوجب إبطال دعوام وغيره يوجب إبطال دعوام في كونهم أبناء الله وأحباءه. التوكل على الله